والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه نواصل الدرس في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثامن في صباح الثلاثاء 9 من جماد الأولى لعام 1444، الذي وافق 13 من ديسمبر لعام 2022، عند قوله 28. يتواصل هذا الدرس من السودان، من ولاية سنار، من محلية السوكي، من منطقة مدينة أم درمان فلاتة. يقول الإمام النووي رحمه الله: النوع 28، معرفة آداب طالب الحديث. بدأ بآداب الشيخ اللي هو المحدث، وعقب عليها بتاعة الطالب. قال: قد تقدم منه جمل مفرقة. طيب، من الواجب على الطالب شنو؟ مما يجب عليه ويجب عليه تصحيح النية. طلبت الحديث، قال: وجب عليك أنك تصحح النية عشان العمل يبقى لله عز وجل. تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه، والحذر من التوصل به إلى أقراض الدنيا. ده مشترك فوقه بين المحدث والطالب كلهن. العمل لابد أن يبقى لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا قطعت واديا إلا كانوا معكم حبسهم الأذر. حديث البخاري. والحديث الشهير المشهور: إنما الأعمال بالنيات. ويسأل الله تعالى التوفيق والسداد والتيسير. إنت في وقت الطلب ما دام أخلصت النية حري وجدير بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك، ولذلك تسأل الله عز وجل أن يوفقك. ما تهمل الدعاء وتقوم تكرس جهدك ومخلي الدعاء، الشيء اللي بيجيبه الدعاء في لحظات جهودك في سنوات ما بيجيبه. عشان كده ما تهمله. كان ربنا جعل لك التوفيق، ممكن تتحصل في سنة للشيء اللي بتحصلوا له الناس في سنتين، وممكن في السنة 3 سنوات، ممكن في السنة تدرك الناس اللي بيدركوا في 10 سنوات، ممكن في سنة واحدة ربنا يديك الناس اللي بيدركوا في الأمر كله بتاع الطلب. كان صادفت حاجة اسمها التوفيق والتسديد. ربنا سبحانه وتعالى يسددك، لأنه مش الغاية العلم، تكون العلم وربنا جعل لك السداد. كربنا جعل لك السداد بتكون كصاحب كتابنا هذا الإمام النووي. وملأ الدنيا بتصانيف وتعاليف. ربنا صدده أي كتاب من كتبه لقى القبول عند أهل العلم، ومواتع الطعن فوقه عند أهل السنة والجماعة للقبلة ما في، ده الصداد ذاته. آخر في المقابل عنده علم قدر النووي، لكن الأخطاء كثيرة والهجوم عليه كثير، ده شنو؟ ربنا ما جعل له الصداد والتوفيق. النووي عمره كله 45 سنة، من 45 سنة الناس قدوها في شيء بسيط، لمن دربوا عمره كله من يوم ما بدأ الطلب لقوا تعاليف وتصانيف تقريبا كل يوم مؤلف له 16 ولا 17 صفحة أو ورقة، ده كل يوم، ده الإمام النووي بيتدرب كده لمن دربوا في اليوم الواحد بيقدم 17 درس و16 درس للطلبة، ديل في القراءات يجي يقوموا، ديل في الحديث يجي يقوموا، ديل في المصطلح يجي يقوموا، ديل في التفسير يجي يقوموا، ديل في اللغة يجي يقوموا، يوم واحد كده زي ده. 45 سنة قدها واقف أمل لله، ده التوفيق والسداد. قال الطالب يكسر من الدعاء والسؤال لأنه في حاجة ربنا دائرة، ربنا كان يستجاب لك، بتبقى من أهل التوفيق والسداد والتيسير، يسر لك. وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب، دي كلها لابد أن تكون موجودة، لأنك إنت زي ما ذكرنا في آداب المحدث بتقرأ شريعة بتاع سنو من علم الدنيا الأخلاق، ثم ليفرغ جهده في تحصيله ويغتنم إمكانه. ما في حد اسمه تقرأ الحديث ومكتفي بأنك إنت لو فتحت الكتاب، لابد تفرغ جهدك في تحصيل الحديث. لو قال لك هسه الآن دايرينك تسرد لنا 10 أحاديث، تسردها زي ما بتسرد قل هو الله أحد، دايرين 100 تسردها سري، لا في الرأس ما في، التمام شقل شنو يا أخوانا يعني نفسك في كونك دائر تتحصل عليها. ومن الأشياء المؤسفة الآن الناس اللي بيقروا الدراسات في الحلقات إلا القليل، الناس ما بيبذلوا جهدهم في الحفظ، بس أحسن واحد يبذل جهده في كونه شنو يفهم أنا فهمته. الفهم يا أخي بتشتركوا فوقه مع الناس بنسبة 80%، التفاهم هاي برضو في واحد فاهم زيك كتار زي ما فهمت الناس بتفهم، 80% الناس المجتمع المعارف يشاركوك في المفهم، لكن الناس بينفردوا بالحفظ. الحفظته يا وحقه وده ورس مال العلم كله. لو نهنا رسلناه قلنا لك تمش تقرأ ومشيت وجيت، قلنا تحدث لنا، قلت والله يا أخي اللي يجيبوا الكتاب، ما قلنا أولاد عمك القاعدين في البيت ذاته في واحد بدون شنو بكتاب بره بيتحدث، ها الفرق بينك وبين شنو؟ نفع أي فرق بينك، لكن الفرق يكون عندك حاجة في رأسك كده بس وخلاص، تفرق جهدك في تحصيله ويغتنم إمكانه. شباين ده تكون تتقد نفسك دقت عشان تحفظ، ما تظن أنه زمان تقول الناس بيحفظوا براهم كده، لا لا زمان لا قبل زمان، كل الأوقات الناس اللي يتعبوا زاد يقول والله فلان ده ما كيف يحفظ القرآن بس جاءه كده، ما في الدنيا ولا واحد إلا اللي الله نزله له قال له سنقرئك فلا تنسى، أما الباقي كله شنو إلا تتعب ليل نهار حتى تحفظ. كذلك الحديث الطالب يبدأ من وين؟ قال ويبدأ بالسماء من أرجه شيوخ بلده إسنادا وعلما وشهرة ودينا. تبدأ ببلدك، الناس بيقولوا لو ماشي العاصمة تتعلم الهدادة أو النجارة أو المكنكة، قالوا تبدأ بوين؟ بيقولوا بيقول يا أخي تبدأ بالمكانيكي بتاع بلدكم، ده أول حاجة تعمل المبادئ، تعرف اسمها شنو مفاتيح وبربطه كيف وبيفكه كيف، تمشي هناك في العاصمة مقفول مرة واحدة ما دايرينك، وكان انت جيتهم مقفل مرة واحدة هم اللي علموك ما يبقوك حاجة، يبقوك انت زول آخر حاجة، ما فاضل إلا كان أكل وكسر يقول بعد ما ناكل تأكل إلا كده زيدة. لكن من هنا لما تمش انت شوية بتعرف تربط تهيل وغير ذلك يلا بيقبلوك دارين زيدة، الحدادة برضو زيدة بتعرف تمسك الكاوية لتهم تمسك يا طويل، نجار بتعرف تمسك الرابط يشتغل. قال العلم بتاع الحديث تبدأ من أهل بلدك دين، تأخذ منهم أشهر الشيوخ، تأخذ عليهم اللي عندهم إسناد واللي عندهم العلم عندهم الشهرة وناس دينين عندهم دين وغيره، فإذا فرق من مهماتهم فليرحل. شايف من أهل مصر كالعلي فالعلي، ثم البلاد ارحل ولا تصحري في الحفظ واعمل بالذي ترويه، والشيخ بج لا تطيل عليه، فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين. كم الرحلة ما جات العلوم دي، وما في زول ألف له صحيح أو سنن إلا ورهل في الآفاق. عشان كده شنو في من طلبة العلم أو من حملة العلم من يكون عنده الغشامة بتاعت العلم. غشامة شنو؟ قاعد في بلدك بتعرف كم من الشيوخ، شيخي واحد بس وفي الدنيا ما في زيه، ما في أصل ما في زول زيده. لما تمش تاخذ الخبرة كده شوف يا شيخ، ها ده الطبراني أمد الكبير والصغير والأوسط، في الأوسط عنده أكثر من 1000 شيخ، 1000 نفر كلهم شافوا واتكلموا معه وروا عنهم وكتب، يبقى عالم ولا ما يبقى عالم؟ 1000. هل الإمام مالك رحمه الله تعالى مسعة الدنيا لسه عندها ناس بسيطين، أخذ من 900 نفر، 300 من التابعين 600 من تابعيهم كده زيدا. البخاري الناس روا عنهم بلغوا الآلاف، ما في عالم من الأعلام إلا وأخذ الناس شنو بلغوا الآلاف، حتى شنو تبرز تقول أنا ابن الجلا وطلاء الثنايا. أما 3 نفر و3 كلمات و3 يوم تعمل عالم بتاع الدنيا دي من علامات شنو الساعة فدي يا زيدا. شايف ولا يحملنه الشره على التساهل، الشرح حب المأكل والمشرب وحب المكانة وكده ياخد الشرح، على التساهل في شنو؟ في التحمل، فيخل بشيء من شروطه. كونك انت عايز فائدة ولا عايز كذا ما تخل بالشرط بتاع التحمل، لابد ان تتحمل الحديث. قلنا بكيفية من الكيفيات التي ذكرت في شنو يا اخوانا، كيفية تحمل الحديث اللي هو من 1 لحد 8. وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، شايف؟ فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. الحديث اللي انت قريته بتاع العبادات يتحدث عن قيام الليل تقوم الليل، يتحدث عن مكارم الأخلاق تكون عندك مكارم الأخلاق، الحديث يتحدث عن الورع تكون عندك الورع، الحديث يتحدث يا أخوانا أن أي نوع من أنواع الآداب الشرعية تعمل بها. قال دي الزكاة بتاعت الحديث، ما تطلعوا منه قرش ولا تعريفه، لكن زكاته زيدة. وده السبب بتاع شنو؟ حفظه، لأنك أنت عملته. واتقوا الله ويعلمكم الله، كان اتقيت الله في امتثال الأوامر ربنا بيعلمك. فصل. وينبقي قال أن يعزم شيخه، ده الطالب، ومن يسمع منه برضو كذلك، فذلك من إجلال العلم. شايف؟ قال اللي بتسمع منه برضو كذلك إجلاله، مش إلا الشيخ الكبير، كل من تسمع منه وسميت منه وزيل ببلغ وكل الحاشية برضو كلها تجعلها شنو موضع التعظيم. فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاء، ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه. قبل لما تحدثنا في المسائل الأصولية قلنا كونه ده مالكي وده شافي وده حنفي وده حنبلي، قلنا في الأصل ما الشريعة ما حددت، ما قالت خالك مالك ده ولا جدك أبو حنيفة، لكن قالت اتبعوا الناس اللي عندهم العرفة والمعرفة عشان يوروكم الصواب. إذا انت اتبعت مالك عشان هو في المدينة وانت في المدينة؟ لا، اتبعت مالك الآن عشان هو من بني أصبه وانت أصبه تبعته؟ لا، تبيت ولأنك أنت معتقد شنو رجحانه. لو في نفس الوقت أبو حنيفة قاعد وإنك علم بأنه أبو حنيفة مرجع على مالك، ما يجوز تقتدي بمالك، ده الشريعة قالت تتبع شنو يا أخوانا، الأرجح ولا المرجوح؟ الأرجح كده زيدا. عشان كده قال بعد ما تعتقد جلالة الشيخ ورجحانه، قال ويتحرى رضاه، تتحرى الشيء اللي هو دايره تعمل له. قال ما تتحرى دائما الشيء الما دايره أو اللي بيغضبه أنت تقوم تعمله. ده ما في شيخ العلم فقط، حتى في الشيخ المربي المزكي نفس الكلام، أنه من أسباب الانتفاع به أنك تعتقد شنو جلالة غدره، وما تعتقد أنك أنت أحسن منه، وما تعتقد أنه الناس التانيين أرجح منه، لا كده تعتقد أنه عنده ما عنده من الفيضات الإلهية اللي ربنا حباه بها، ولا يطول عليه بحيث يدجره. كان قال نجي فينا تقول لا نواصل يا مولانا، لا ما تخليه لا من يقنع مع الفتر ده، خلاص انت ذاتك فترت وإن لم تفطر. الضجر هو القنع، يعني ما تخليه لا من يقنع. والاستشير في أموره وما يشتغل به، أمورك شاور الشيخ، ما دام هو شيخ ربما يكون عنده خبرة كده أحسن منك. قال وما يشتغل به، طيب أنا مولانا هسه الآن فرقنا من السنن الأربع نعمل نغريات، يقول عليكم بمسند أحمد بعد السنن الأربع إلا مسند أحمد طوالي. اتفرقت من السنن الأربع، عندك رأي كان دار تخش في حاجة تانية، أنت ما صاحب خبرة. وربنا قال لك ولا ينبئك مثل خبير، هو الخبير اسأله عشان يوريك كده انت زيد شنو، أو يقول لك انت الآن انشغل بالفقه، انشغل بالوصول، انشغل باللغة كده زيدة. وكيفية اشتغاله، كيف أنا هسه وقتي أجز وكيف أتعامل كيف، ده كله ممكن تستشيره، لأن زول اللي عنده خبرة يكون عنده شنو يا أخوانا، يعني سبق قبالك يكون عنده خبرة أكثر منه. وإن بقي له إذا ظفر بسماء أن يرشد إلى غيره. لقيت شيخ عالم راوي مسند، راوي الحديث بإسناده وإسناده عالي، وزي الزور اللي انت لقيته ده الناس بيضربوا له أكباد الإبل عشان يصلوا له، ما تجي تروي الحديث براك وتعمل نايم، ما في الزول يرويها إلا أنا، شغلك مالي الله، أرشد الناس لي وقول لهم في رجل عالم هنا. وين؟ هنا هنا هنا في القرية. يا زول والله زول هاي سند عالي يا زول، ها من المعمرين عمره 90 سنة، عمره 100 سنة، أترك فلان يا زول كده زيدا، ترشد الناس له عشان يمشوا يصفروا بذلك. فإن كتمانه لؤم، بجد زول لئيم عدم الكرم يقع فيه شنو، قال جهلة الطلبة، بس ما في زول يعرف شيخنا ده هنا نستفيد منه بس ونقتيه هنا. طيب الشغل اللي انت بتقراه وما بيقول تغطي، يقول تفتغه، ما فتحته انت ما عملته، وما عملت انت ما طلعت الزكاة بتاع العلم اللي انت بتقراه مطالب. فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، تقرا لكن الفائده ما في. فان من بركه الحديث افادته، تفيد الناس ونشره، يمن بركه. وليحذر كل الحذر من ان يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل. ما تستهي وتبقى متكبر، حصل انما العلم في البلد كلها شباب صغار، انا عمري 70 سنة ما بمش ليلي ولد، لا لا لا قلت يا اخي. امام مالك رحمه الله تعالى اي شيخ له بقى تلميذ له، ما في زول اخذ عنه الامام مالك الا ورجع اخذ من مالك في عان واحد، جبيل سقى مالك ومالك تاني شنو اسقاه مره اخرى، يلا كده زيده. في ناس اكبر منه في السن لكن كبر في السن ما بيمنع شنو يا اخوانا من ذلك. ابن عباس كان صغير لكن كبار قدر الدنيا شالوا منه وحلم جرى. وأخذ العلم من دونه في نسب أو سن أو غيره. أنا زول شريف كيف أمشي لزول عادي كده ساكت ما خليه يجيني، لا لا لا انت بتجيبه من أجل العلم، العلم فوق لك. كده أيوة، أو سن أو غيره أو غيره. أنا يا زول في المجتمع خدتني في الطبقة الأولى وداك زول تهد، لا تهد دي ما في العلم. وليصبر على جفاء شيخه، مرات بتكون عندك شنو شيخ جافي، مرات والدك يكون جافي، مرات اخوتك واحد يكون جافي، مرات احلك اولاد عمك الحواليك دول يكون في واحد جافي، الجافي جنبك ده قال اصبر عليه. ابن مالك الجفاء مرات يكون بشنو يا اخوانا، سخانه سخانه جد. جيب الابريق، ما سمع الكلمه زي دي، جيب نعال توك ما سامع ولا شنو، ما تقول والله انا العلم زادت مني والله انا خليته ولا مش عارف كده الحماقه دي. اقول معلش معلش ابا معلش يابا معلش مولانا كده بس يا هو الجفاء بتاعه خليه. طيب هو كان شنو، هو ما كان يسوي لك السوي لك، لكن ربنا صممه زي ده. كتار من اهل العلم جموا العلم وعندهم حده سخانه جد، لكن بيحاولوا شنو يربطوها. عشان كده ابن مالك بيألف في الألفية وبيتحدث للطلب، فهمت وما فهمه جدو تفهم كيف يا أخي، أنا ما فهمه ولا شنو، يسخن زي ده. هو بيتحدث زي ده ودخل عليهم الإمام النووي قال وهل خل، قال فما خل لنا آية كده لقى الإمام النووي قال ورجل من الكرام عندنا في باب المبتدا والخبر صنف ومشي طوالي عليه كده زيد الحدة، وهل فتى خل لنا ورجل من الكرام عندنا فيكم ما في زول فتى ساكن؟ الفتى أنا تخليك تفهم، الفتى أنا تخليك تعمل بسم آية كده النووي خشى عليهم قال ورجل من الكرام عندنا، رجل من الكرام عندنا ما مبتدا وخبر يا مولانا شيخ كده زيد جفع شيخي قال وليعتني بالمهم مادة يا عمرك في شنو؟ في حاجة ما مهمة. ليه تقوم تدخل في راسك حاجات كثيرة وما عندك ما بتقني أي حاجة؟ 100% ما بتمل الصينية وقالت لي وقلت لي لا لا لا لا تدخل في حاجة في راسك حاجات مهمة مهم المهم فالمهم ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة. في ناس قد عمرهم كله أهي ماشيين كردفان في شيوخ هناك سمينا خبر دار النبي نقول أحاديثه من الكردفان قالوا ماشيين شمالية، من هناك قالوا ماشيين شرق السودان، من هناك قالوا مرجو ماشيين إريتريا. يا ود الشيخ رحلتك من ولاية سنار من الدين الأزرق لكردفان إلى غير ذلك ده كله عشان تمش تسمعي كان في حاجة دعت إليها نعم لكن بس لكثرة الشيوخ. لما تتلاقوا في المجالس بتاعت الطلبة والشيوخ تقول شيوخك أخذت عن كم؟ والله يا أخي أنا أخذت أنهم من 70. أنت ناس مبتدعين لسه بدأت يا دوب أنا أكثر من 700 شيخ رويت منه. قالوا ابن الجوزي يقول في ها تلبس إبليس على المحدثين قال زول يسافر من بلد لبلد ويسألوا حكم حيض النفاس وما يعرف في كتب وفي هناك كتب شنو عنده 10 سنة بيكتب لكن ده ما الحديث ما رسيت والرسيت ما شغلوا بيتصل وراه طبعا. يلا انت بتجمع الاحاديث هل قريتها تاني؟ الاحاديث تحتاج لشنو؟ مش روايتها بس تحتاج لقرايتها عشان تفهم معناها عشان تستنبط منها الاحكام دي كلها محتاج لها. عشان كده انت بتسافر وبعد ده شنو المهم خليته ما اخذته. يلا كده عشان كده واحدين لكثرة الشيوخ. اما الاعلام دين سافروا ومشوا ومشوا ما مشوا ليه عشان شنو يعرفوا الكلام ده. خالق الترمذي قال شنو كتبت كتابي هذا فعرضته على علماء اهل الحجاز فاجازوه وعلى اهل العراق فاجازوه وعلى اهل مصر فاجازوه ومن كان في بيتي كتابي هذا فكأنما في بيتي نبي يتكلم. يلا طيب ليه الكلام ده؟ الرحلة بتوريك العلماء. انت هناك في بلدك ادوك ليه انه ده حديث صحيح لانه رجال صغار لما تمشي بلد اخر تلقى علماء اخرين يقول لك فعلا قال لك صحيح لكن ما صحيح. ليه؟ إلا تكيت وتقتنع تدريب صحيح 1+1=2 بأنه ما صحيح. ما تعرف الكلام ده إلا بالرحلة. فلان قلت حديثه ما صحيح. أنت في بلدك أدوك الكلام ده. فلما تمشي بلد آخر تعرف أنه شنو فلان حديثه صحيح وليس بضعيف. الشيء اللي خلى ديلك تعافوه في أسباب سياسية كيت يورق لها. ما تعرف الكلام ده إلا بالرحلة ولما تجالس أكثر من عالم. يلا وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب او جزء بكماله. قال كنديد داير تكتب كتاب قال اكتبه كله جزء. قلنا اي كتاب بيتكلم في موضوع واحد بسموه شنو جزء. الامام البخاري عنده كتاب شنو جزء رفع اليدين في الدعاء. يلا البيهقي عنده شنو يا اخوانا كتاب يتحدث عن شنو يا اخوانا حياة الأنبياء كده. أي واحد أي كتاب يتحدث في موضوع واحد اسمه الجزء. زي موضوع المحاضرة، محاضرة بتتناول موضوع واحد، درس براه والمحاضرة براه. يلا تقراه شنو قال تسمعه بكماله. فأنت شنو يا أخوانا نروي كله؟ قال أنت بتقوم تروي أو تكتب جزء منه وتقوم تسافر وتفارق الإند النسخة. بعد فترة تحتاج إلى النص الثاني وتاني هيهاتة للأمر بيمتد ترجع ولا بتلاقيه ربما مات والنسخة ما فيه وكده ولا غير ذلك. كتار من المحدثين ندموا على ذلك. لقوا فرصة بدل ما يشيلوا الكتاب كله شال أبو داود مثلا الجزء ماله الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول أو مسند أحمد شال منه شنو مسند فلان من الصحابة وفلان وفلان وفلان وخلى البقية ويحتاج له ثاني ما يلقاه. عشان كده قال اتبع الجزء بكماله ولا ينتخب ما تنتخب انتخاب ده 200 شوف وقد رووا، إذا كتبت قمش ثم إذا رويت ففتش. الكتابة شيء قال والرواية شيء، كان داير تروي وتنصب ليه؟ تفتش عشان تعرف العلل اللي بتخلي الحديث يرد، لكن كان داير تكتب قال قمش، تقول تقمش الإنسان أكل أو تقمشت الدابة أكلت جميع ما على وجه الأرض، معناته أي حاجة جاتك اكتبها اكتبها، بعد ذلك تجي تنتخل بالمنخل تطلع اللي أنت بتحتاج له. فإن احتاج تولى بنفسه، فإن قصر عنه استعان بحافظ. أي شيء داير تعمله يتعلق بالانتخاب يتعلق بإتمام الجزء تعمل بنفسك، ما قدرت تستعان شنو يا أخوانا بالحافظ، قلنا زي الإنسان اللي بيدوه المشرف على الماجستير أو الدكتوراه. فصل. ولا ينبغي قال أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، بس عشان ما تبقى قال زي الحمار بالحرف، قالوا وسامي الحديث باختصار أن فهمه كمثل الحمار، ما تكتفي بكون الحديث إنه سماعه، أنا سمعت الحديث ذا وشنو كتبت الحديث ذا، دون معرفته وفهمه. تكتب الحديث تعرفه وتفهمه، فليتعرف صحته وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه. هل كده؟ أيوة كده. في رواة ما روى بالصورة دي، يلا الرواية بتاعتهم عندها شنو انحطاط أو منحطة عن الدرجة المطلوبة، فليتعرف صحته. الحديث اللي انت رويته ده لابد تعرف انه صحيح ولا ما صحيح، لانك انت شنو ما راويه وراوي عن من عند المحدثين وهم اللي بيوروا ان الحديث صحيح ولا ما صحيح. قلنا الكتب ما في احاديث، هنا بنتكلم ان احاديث لسه جبال ما خشت شنو في الكتب ذاتها. وضعفه برضه وفقهه، الحديث يدل على ماذا؟ يدل على كذا، يدل على ماذا؟ يدل على كذا، كده زي ده. الفقهاء بيعرفوا فقه الحديث أكثر من المحدثين، والمحدثون بيعرفوا صحة الأحاديث أكثر من الفقهاء، والعالم من جمع بين الفقه والحديث. التخصصات الآن هسه الآن الموجودة في العالم كويسة من ناحية وما كويسة من ناحية تانية، دائما بنقول للطلبة الكلام ده في أثناء الونسة، تخصصات ده متخصص في التفسير، ده في شنو الحديث، ده في الفقه، ده في الأصول، ده في الأخبار، ده في العقيدة، ده كده في المنطق علم الكلام. التخصصات كويسة من ناحية وما كويسة من ناحية. إننا ناس مشوا الأزهر قالوا ده دكتور قاعد هنا خدت له كرسي في جامع الأزهر بيدرس شنو يا أخوانا؟ حديث بس، قدامه بغاية واحد فقه بس، واحد أصول، واحد تفسير، واحد عقيدة، وكده زي ده. قال بتاع الفقه ده بتاع الحديث ده لو سألته عن الفقه بيقول لك ما تخصصي، اسأل داك. وبتاع الفقه داك لا من يسألوه عن الحديث يقول أمش ليه ده، وبتاع الأصول لما يسألوه يقول أمش للفقيه، بتاع التفسير يقول أمش ليه يعني صاحب التفسير كما هو صاحب التفسير. ده شيء سامح كونك تعترف بأنه في واحد يتخصص، لكن ده كده العلم شنو يا أخوانا بغيناي. جبال نفس المحل في الأزهر، الزول القاعد يدرس ده في آن واحد وصل درجة الفقيه والمحدث والأصولي واللقوي والمفسر في آن واحد. قدر اتخذت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة براه، وكل العلوم موجودة عنده وما تشتبه عليه. حتى ابتدى كان جابوا لك اللوب العبيد والعدس بتاع البسيلة، وجابوا لك شنو لوب الأحمر وسمسم وإيش كبوهم في هناي، طيب شلتهم كده في يدك بتفرزهم ولا ما بتفرزهم؟ كده كانوا يفرزهم، لكن التخصص خلى واحد ماشي زي الشارع اللي للقطر، كان طلع كده بينخرب، العلم بقى شنو؟ بقى يقول قدر حتى بس جبت الشهادة فوق، قلت ما تخصصي، عشان كده شنو؟ الدكتور الأمومي أحيانا بيكون أحسن من كتار من المتخصصين، كلام ده فيه ولا ما فيه؟ يلا ده الحاصل. تعرف ما فقه ومعناه ولغته وإعرابه. إعراب الحديث كيف؟ يكون تقدر تقراه شنو؟ قراية صحيحة، ما يكون التراوي وتلحن فوقه. في ناس بيعرفوا العربية، مما تقدر تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام تلحن فوقه؟ ما بيعتبره. الشيء اللي بتقول حاجة ما بيساوي. مثال ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. شهادة أن لا إله إلا الحديث يقرأ بالأوجه الثلاثة. يكون بتعرف الإعراب الموجب للكلام ده شنو؟ بني الإسلام على خمس: شهادة بتقديره هي شهادة تقدير تقدر لها المبتدأ هي وعدك شهادة تبقى شنو الخبر، ثم تتمادى بذكر بقية الأربع كلها بشنو يا أخوانا، ذكر الخمسة كلها بشنو بالرفع: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام صلاة وإيتاء الزكاة وصوم وحج كده زي ده. على خمس شهادة نصبت أعني شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقامة صلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع. شهادتي بني الإسلام على خمس شهادتي، ما بدل من خمسة وبدل المجرور ماله مجرور، تتمادى بذكر على الجر: شهادتي أن لا إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. تقرأ للإعراب بتاع الحديث، لو قرأت بوجه تكون بتعرف ترفع كيف وتنصب كيف، لكن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثلاثة في لون واحد عربي واحد كده قالوا بعض كلامك ده شنو؟ الزول بيعرف اللغة يقول لا زول أجنبي ساكت يا أخي، أنت بتتحدث في كلام خير البرية يا أخي، خير من نطق بالذات يا أخي، وكيف تتكلم في كلامه وأنت ما تقدر تعرف تفرق بين واحد شهادة والثاني شهادة والثاني شهادة في كلام عرب؟ طب مات شغلك أجنبي، وكما قال السياسيون ده تدخل أجنبي. يلا ده تدخل أجنبي، يقول له السياسيون ده تدخل أجنبي، شغل ما شغلك، أدخلك شنو تعمل ده؟ أدخلك شنو؟ يلا ده ما شغلك. قال وأسماء رجاله محققا كل ذلك معتنيا بإتقان مشكلها حفظا وكتابة مقدم من الصحيحين. بيقول أسماء رجاله، هاي الحديث اللي انت رويته وقال رجاله ذيل تعرف أسماءه، أسماء الرجال أي رجال تعرفهم، عشان كده الناس كتبوا شنو يا أخوانا. انت قبل ما قلت الحديث تعرف صحته، طيب صحته بس الشيخ يقول لك صحيح يبقى صحيح، طيب دليل انه صحيح شنو؟ ما بيبقى صحيح بس عشان قال لك صحيح، لكن الحديث يبقى صحيح بناء على شنو؟ الرجال بتاع انه طيب كم ما عرفتم شنو؟ عشان كده اهل العلم احتاجوا كون يعملوا كتب اسمها كتب الرجال، كتب الرجال، كتب اسماء الرجال ملؤوا بها. طيب الكتب دي الموجوده دي حتى الان موجوده ملء الدنيا، حتى تجيب منها شؤونات عربيه حتى تتكلم معك، حتى الان موجوده. ابن سعد الواقدي، كاتب ابن سعد عمل 14 مجلد سماه الطبقات الصحابة، بدأ بالصحابة تعرف طبقاتهم كيت كيت كيت كيت كيت، 14 مجلد بس يتكلم في الرجال فقط، ثم نزل للتابعين ثم أتباع التابعين لحد ما في زمنه في القرن الثالث حتى شنو وقف كده زيدا. ليشنو؟ ما انت دار تقول الحديث صحيح او ما صحيح، طيب الحديث صحيح رجال رواه منه فلان، تعرف ولد 200 او توفى 200، ان تعذر ذلك نعرف ان معاشر من عاش مع من نقدر نعرف، طيب في زول وثقوا ما نعرف الكلام الا في كتب الرجال. البخاري عمل كتاب سماه التاريخ الكبير، ترجم لكم 40,000 نظر عشان تقدر تعرفه. ابن ابي حاتم عمل كتاب سماه الجرح والتعديل، ترجم لعدد قدر العدد بتاع الإمام البخاري أو قريبا منه، ده كله بس في الرجال. طيب جو المتأخرين زي الحافظ المزي تلميذ الحافظ العراقي، عمل شنو يا أخوانا كتاب وسماه شنو يا ربي الله في الأطراف في معرفة الرجال، يلا كده زيدا في فلان وفلان وفلان ملأ الدنيا بكتب. ابن حجر الأسقط جز الذهبي عمل ميزان نقد الرجال، فلان ثقة فلان ما ثقة إلى غير ذلك، ترجموا لهم الأعلام، عمل سير أعلام النبلاء في 12 مجلد، يلا سيدة ملؤ الدنيا. طيب في كتب ما بتجيب إلا الثقات بس، وفي كتب ما بتجيب إلا الضعفاء بس، وفي كتب بتجيب الثقة وغير الثقة، دي بتحتاج كلها، ابن حبان عنده كتاب اسمه الثقات، قال اي ذن انا اوردت اسمه هنا هو ثقه. كان جدا تصحيح الحديث قد اشوف ابن حبان قال هو اسمه محمد ابن فضل. شوف من اسمه محمد، تك تك تك تفتح محمد ابن عبده، محمد بعد الدال اللي بيجي عين طوالي تفتح تك تشوف هو ابن فلان فلان ثقه. خلاص انت مش تقول شنو وثقه ابن حبان. الضعفاء عمل كتاب ما يذكر فوقه الا ذن ضعيف كده زي ده بس انت ماشي. كتب ملء الدنيا يلا زي ده. ها كتب جرحت كتب الجرح، شايف الكامل لابن عدي، الاباطيل للجوزقاني شيخ الامام النسائي وين التماشى. عملوا كتب بتاعت العلل، العلل للدارقطني، العلل لآل ابن المديني، العلل لاحمد بن حنبل، العلل لكل كتب بتوريك حديث صحيح معل صحيح غير معل، الا قادها غير قادها ملوا بها الدنيا. لما يجي المتاخرين يلقوا شنو الشغلانه جهزت لهم ويكتبوا كثير ويجمعوا. ده الحافظ ابن حجر الاسقلاني عمل شنو يا اخوانا؟ التهذيب. ها وعمل الميزان، عمل لسان الميزان، عمل ميزان الذهبي، عمل ميزان وسمى شنو لسان الميزان، عمل تهذيب وميزان وميزان الميزان. زول تقرا له هنا ما تلقى نادر. كما لقيته ايوه الاكمال لابن ماكولا وفلان، ترجع زول يقول للزول ما لقيت له ترجمه، تراجع في كتاب في 20-30-40 في 100 كتاب ما تلقى له ترجمة، موجود في كتاب آخر. ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للصحابة عرفوهم تعريفات، عملوا كتب بس ما بتذكر إلا الصحابي فقط. شايف ابن مندى عمل كتاب سماه معرفة الصحابة. ها ابن حجر عمل تمييز الإصابة في معرفة الصحابة أو في تمييز الصحابة. ابن عبد البر قبالهم يلا عمل كتاب وسماه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. صحابة براهو في ناس تابعين وكده ترجموا اليوم. عشان كده بيقول لابد تعرف رجال الحديث، لأنك لو ما بتعرف رجال الحديث انت بتكون من الفقهاء المحدثين، ولكن ما من الفقهاء، ما من المحدثين المبرزين. المحدثين المبرزين بيعرفوا الجرح والتعديل، ومعرفة الجرح والتعديل لا تكون إلا بمعرفة الرجال، ومعرفة الرجال إلا تكون عندك علم وإلمام بشنو بكتب الرجال. طيب عشان ما يسهلوا لي هسه اي حديث، هسه نجيب سنن الاربعه، نجيب ابو داود والترمذي والنسائي حطهم فوق الترابيزه. اي حديث ابو داود قال فوقه صحيح صحيح، قال فوقه حسن حسن، السكت عنه قال صالح عنده. طيب السكت عنه ده دليل نتاكد انه حسن ولا ضعيف، او الحديث اللي قال فوقه ضعيف، نعمل كيف؟ بنجيب كتاب اسمه شنو يا اخوانا؟ للحافظ تعجيل المنفعه برجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر الأسقلاني، قدر الكتاب اللي في يدك ده. أي ذرة وليه واحد من الأربعة ذل ترجم له فلان فلان وثقه فلان، ما استكتشيلها. ابن حجر راجع الكتب بتاعت الرجال دي بوضعه، تقول فلان صيغة، تبدأ الراوي الأولاني، الراوي الثاني كده أقلب لي اسمه كذا، تكتب كلهم تقدر تعرف أن رجاله كلهم ضعفاء، أو رجاله في منهم ضعفاء، أو رجاله في منهم رجالهم حسن، كل ده مولك في كتاب واحد بس. السيوطي عمل كتاب سماه القول الحسن في الذب عن السنن. يلا كده زي ده جمع عليك الكلام ده، ولا الكتب ملأة داير تبقى محدث بالطبقة الأولى إلا تحفظ شنو الرجال، لا داير هبار ده بس زي هتخط لك فوق الطاولة، داير يقول صحاو الألباني صحاو فلان، يبقى أنت تشيل كده ساكت. طيب صحاو الألباني هسا الآن اللي بيقولوها الناس أخوانا ما ذم، لكن دايرين نعرفها علمية ولا ما علمية؟ ليه ما تبقى علمية؟ شغلكم أنصر ولا شنو؟ ليه ما أنصر؟ طيب ليه ما علمية؟ أنا داير نعرف. يا ده شيخ ليه ما علمية؟ شغلكم ده منصورية بس، وتخالي ده حزن ولا شنو يا أخوانا؟ طيب يلا داير نوريك. ده الألباني زول قرا علم المصطلح وقرا الجرح والتعديل وقام كتب كتب كثيره في التخريج، ده صحيح وده ما صحيح. جميل، عمل كبير من رجل بحث في الفن وتخصص وهو اكثر من 60 سنه، حاجه ممتازه. طيب قال شنو وعمل شنو؟ المحدثين السبقوا قالوا ده كتاب ما ودانا فوقه الا الصحيح. جميل، ده ما ودانا فوقه الا ما حسن. جميل، ده ودانا فوق الأحاديث المقبولة. لما جاء الألباني قال أنا ما مقتنع بأنه كله صحيح، طلع قال ده ما صحيح، ده ما صحيح، ده من الكتب اللي قالوا الأئمة الأوائل قالوا أنها شنو هو قال شنو؟ ما مقتنع. القط كله حسن. قال ما مقتنع أنا كده. طلع. طيب وطلع النتيجة قال لي أهو ما صحيح ده ما صحيح والباقي صحيح، ده ما حسن والباقي حسن، يلا كده زيدها. يعني الألباني هو مقتنع بالجهود والعلم البذلوا الأوائل، هو عنده كون يكتفي به ما اكتفى به ويكتفي بحقه، يبقى ها صحيح ولا ما صحيح؟ يبقى إذا أنت ما موافق للألباني ولا مخالفه؟ مخالفه، هو مقتنع، مقتنع بتصحيح البخاري للرجل، انتقد قال وهم البخاري، وهم مسلم، وهم الحاكم، وهم الذهبي، هو من أوهامهما يهم الحاكم ويهم الذهبي، الحديث ما صحيح ومقتنع بذلك. جميل، بعلم ممكن يهم البخاري، ممكن يهم مسلم، كما قال البزار وهم مالك، ليس في الصحابة من هو عمرو بن الحكم بل هو معاوية بن الحكم، ممكن يهم. طيب ما دام كررت وكررت ويهم يهم يهم يهم وأنه في وهم وفي ولا غير ذلك، إنت ما اقتنعت بالناس اللي هم شنو فوق ليك. طيب إنت لا من جيت كتبت، بس كونه أنا بس أجعل حقك ده مسلم زي قول النص يا أخوانا، يبقى وافقنا الألباني ولا خالفنا؟ عشان كده اللي بيكتبوا بس بيحصحوا الألباني عوام عوام وعوام، كده صحيح ولا ما صحيح؟ لا عوام ولا ما عوام؟ والألباني اقتنى بتصحيح الأئمة؟ طيب إذا مبرك إنت لو دار تتكلم في الجري وتعديل ما تقتنى بتصحيح منه؟ هتبحث لا من تلقى النتيجة زي ما قال حتى شنو؟ حتى انت تقتنع، مش هو هما قال لك 4 زائد 4 يساوي 8، انت بس كان 4 زائد 4 يساوي 8 ولا 3 زائد 4 يساوي 8 كله انت قلته صحيح، يبقى اذا انت هنا ما عملت الشيء اللي سواه الالباني، كان تنتهي المنهج تاع الالباني، عشان كده بس سواه الالباني، سواه الالباني دي عاميه عاميه. نرجو ان يكون الكلام ده اتضح يا اخوانا. يلا نخلي الونسه نتم الكتاب. طيب باتقان مشكلها، الحديث كان عنده مشكل تتقنه حفظا وكتابة. مولانا دار نبدأ سماع الحديث، نبدأ من وين؟ مقدما وكتابة، مقدما الصحيحين. هاي زول دار يقرأ إيه اللي بيبدأ بالصحيح البخاري زي زول دار يبدأ يبدأ القرآن حسب ما بتقول الناس يبدأ من البقرة. هاي أنا ما حفظتها صور حنسلة صغار صغار من سورة الفيل هنا، نبدأ بالبقرة يا أخوانا كده الدنيا يا أخوانا خبر. النظام اللي بيسوي الشيوخ ده هنا يبدأ لنا بالصور الصغار ده أخير ولا ما أخير؟ سورة البقرة خشيت هو قاعد تمرق بالتالي يا ولد الشيخ، تبدأ بالصغار، الولد يقول لك أنا حافظ كذا صورة، تكتب يقرا ولا ما هو، لكن كخشت والبقرة يطلع بالتالي يا أخوانا. لكن أئمة الحديث عنده شنو؟ قال أنت مش وصلت درجة داير تقرا اللي بيسموه طالب، هم أصل طالب الحديث قال بعد ما تحفظ القرآن ولقدت من الفقه قدر ما تقدر تعرف به شنو كسرتك وملاحق وكده وغير ذلك، حنسنا كله جهزته وربما يكون شنو عندك المختصرات، لكن إنه من ما تجي خلاص تبدأ بالصحيحين. ثم السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي، ثم السنن الكبرى للبيهقي، شايف ما جايبين خالق ابن ماجه. وليحرص عليه فلم يصنف مثله. ديت يا مولانا اللي ما صنف شنو يا اخوانا؟ لم يصنف مثله في بابه. شايف ما لم تمس الحاجة اليه. بيقول ثم السنن الكبرى ابن الصلاح شيخ الامام النووي قال ما كتبوا مثل السنن الكبرى، فيه 10 مجلدات في طبع، وفي طبعا عندها 20 مجلد، كلها قاعدة موجودة الآن معنا. ليه ما صنفوا مثله؟ جيب الأخضري وأشماوي وعزي والرسالة، داير تخرجهم أي كلمة قالوها في أحاديث هناك موجودة رواه، وصاد كتبهم قبل ما يكتبوا الأخضري والأشماوي، كتبهم قبل 950 سنة. كيف يعني؟ زول استقرأ الأحاديث النبوية زي البيهقي، تلا أحاديث تاعت الأحكام، أي كلمة تتعلق بفقه العبادات والمعاملات كتبوا ما في. مش تقول سنن أبي داود اللي قلنا عنده حديث الأحكام أكثر من البخاري، البخاري ومسلم والموطأ الثلاثة كل تجمعهم، زد عليهم الأملة الشافعية ومسلم أبي حنيفة، دي الكتب الأربعة كل السنن الكبرى حديث الأحكام فوقها أكثر من ديلك كلهم، عشان كده ابن الصلاح قال ما صنفوا مثلها في علم الحديث. لما سواها شاف انه 20 مجلد في طبعه و10 مجلد في طبعه، شغل ده ما كل الرجال يقدر يطلعوا عليه، وقام اختصره وعمل السنن نص قراءه. هسه الان موجوده معانا 4 مجلدات نفيسه للقايه. قال ثم ما تمس الحاجة إليه. ثم من المسانيد تبدأ بمسند شنو؟ أحمد بن حنبل وغيره. يلا دي كلها تقراها، دي لما تقراها عشان تجي تقول أنا قريت الحديث. أما البدعة بتاعت آخر الزمن، هو قرأ 40 النووية، وقرأ بلوغ المرام، وربما قرأ رياض الصالحين، يقول نحن رجال والأئمة رجال، ناخذ من حيث أخذه. دي بدعة ومخالفة وعوارة شغلانة. شنو تتحدث عن بلوغ المرام؟ بلوغ المرام حديث واحد بإسناده ما جاب، ولا واحد جاب بإسناده، ما في واحد بس ما جاب. رياض الصالحين حديث واحد بإسناده ما جاب، النووي في 40 حديث واحد بإسناده ما جاب. انت الشغل اللي بتحدث عنه بتاع الحديث، انت لسه ما في داره يا اخو، ولا في دائرته. ليس هذا بعشك فدرجي. ثم من العلل، تقرا كمان كتب العلل دي، مع نماذج، لانه قلنا علم المصطلح هو اللي بيعرفك بالكتب ذاتها. الكتب تعرفها من المصطلح، مش تعرفها من صاحب المكتبه، لا لا لا لا. ثم من العلل كتابه وكتاب الدارقطني. من العلم كتابه وكتاب الامام احمد بن حنبل، عنده كتاب اسمه العلل لاحمد بن حنبل وكتاب الدارقطني. طيب ديل بس فقط في كتب كثيرة يا أخوانا، الإلل للدارقطني والإلل للترمذي والإلل اللي يلا كده زي ده، كتب كثيرة كلها تقرأها. ومن الأسماء كتب اللي بتجيب أسماء الرجال عشان تتعرف عليهم وعشان تصحي أحاديثهم أو تضعيفهم، تاريخ البخاري عنده 10 مجلدات مطبوع، 10 مجلد بالمقاس الكبير. وابن أبي خيثمة برضو كذلك، ها عنده كتاب شنو بتاع ابن أبي خيثمة، وكتاب بتاع ابن أبي حاتم، وكتاب ابن أبي خيثمة، ها وكتاب ابن أبي حاتم. ومن ضبط الأسماء كمان ابن ماكولة اسمه الإكمال. كيف يعني حصل ظل نقول قنودر ولا قندر؟ نقول ابن عدي ولا ابن عدي ولا الأقيلي ولا العقيلي؟ يقول لك بس أي اسم بضبط كذا، بضم كذا، بكسر كذا، وجر كذا، وقد روي بدبت كذا، بس يضبط لك الكلام ده. وليعتني بكتب قريب الحديث وشروحه. في حاجة اسمها كتب غريب الحديث. عندنا حاجتين في المصطلح، الحديث الغريب وغريب الحديث. وقع علينا الحديث الغريب فينا خاصة، قرينا في الحديث الأنواع السابقة ما قريناه، هيجينا الحديث هنا الغريب وهيجينا قريب الحديث. متى ما قلت الحديث الغريب معناه رواه راوي واحد بس، قلنا وكل غريب ما رواه راوي زي حديث إنما الأعمال بالنيات. لو أنا القول بأن الروايات الثانية كلها ما صحت إلا رواية سيدنا عمر. أما غريب الحديث متى ما قدمت كلمة غريب، معناه الحديث اللي وردت فوقه كلمة قامضة بيحتاج الإنسان لفهمها بالرجوع إلى أمهات كتب اللغة العربية، ترجع للقواميس عشان تعرفها. ده اسمه شنو؟ غريب الحديث. كتاب فرض واحد في بابه، ما صنف أحسن منه 900 ولا 800 سنة. يلا كده زي ده. ألم من علام الأشاعرة. كم يا أخوانا؟ ابن الأثير الجزري سماه النهاية في غريب الحديث. ما تشوف الشراح قال في النهاية، وده النهاية. طيب يعني كيف؟ جيب الأحاديث ذات الصحاح والسنن والمعجم والأجزاء، خدتها قدامك. أي كلمة لقيتها غامضة شنو؟ قال من علق تميمة لا أتم الله له. بس تشوف حرف تاء، تاء التميمة خرزة تعلق على الإنسان، كان الناس يستعملها في الجاهلية، في الإسلام فأبطلها. الجار أحق بصقبه، صاقب، شوف حرف صاد بس طوالي، صاغ به. يلا الصغب معناه اللصق، يعني عشان هو لصق لك وقريب لك أحق من كون يكون عنده حق الشفاعة. أي كلمة غريبة يشرح عليك الصحاح والسنن. كلمة واحدة في صحيح البخاري أو مسلم غريبة جاءت ما شرحها ابن الأثير في كتابه، ما في. سيوتي اختصر ما في حتى إلا ودخل يده، ولله الحمد والمنه. شايف؟ وشروحه، هيا أخوانا هسه الآن مطبوع في 5 مجلد بالتعليقات عليه، لكن الأمة بفوت مجلدين كبار. قال: وليكن الإتقان من شأني، وليذاكر بمحفوظه واحفظه متقنا وذاكر ورأوا. قال: بمحفوظه، ويباحث أهل المعرفة. المباحثة يا هل بتجيب العلم؟ التعالم صحيح وعندك معرفة صحيح، لكن قاعد في بلدك ما تدخلت مع علماء آخرين، دي الغشامة يا شيخ، غشامة غشامة. العالم ما بيبقى عالم إلا يكون شنو، يتلاقى مع عالم كتار. طيب إمام مالك ده اشتهر بقى عالم كيف وهو ما سافر وقاعد في مدينته؟ الدنيا ما جات هنا، هو ما قاعد في مكة والمدينة يا شيخ. مكة والمدينة شنو علماء الدنيا كلهم شنو؟ قاعد في محله 50 سنة علماء الدنيا بيفدوا يجوا مكة والمدينة. ما ياتمش هيمشوا ليك، عشان كده شنو بقى عالم؟ براك ما بتبقى عالم. بتبقى عالم بقدر عالم بقدر ناسك بس. انت هنا قاعد بس يا هو عالم. نحن بنعرفك انت اهل اي بلد بيعرفوا شنو؟ ان حقهم هم بس فقط. لكن لما انت مش في بلد اخر انت ذاتك بتاخد علم. هو اي زول بيكمله الثاني، زول كده واحد لقوه كامل كده براه غير الانبياء ما في ولا من الصحابه. والصحابه اتفاضلوا في العلم شنو؟ بس بسبب التداخل. ابن عباس تعجب الناس، قال: علمك الغزير جبته من وين؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. لسان يسأل كثير، وعدد الشيوخ يسأل يسأل لا من جمع العلم. وانت قاعد ما بتسأل، ما بتتداخل مع الناس، ما بتكثر معرفتك بس كده أو زي ده. فصل: وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل، ثم إذا أحل تصنف تمهر وتلقي ذكرا ما له من قاية وإنه فرض على الكفاية. قال: تعمل وليشتغل بالتخريج. أي حديث تجي تخرج عندنا حصة الكتب بتاع التخريج تأخذ منها علم يمتعك. تبدأ تقرأ الكتاب تأخذ 4 ساعات ما دار لا كسر لا موية. تخريج دجنه تلقى كتاب من كتب الفقه أو كتاب من كتب الحديث. أي حديث تجيب الأحاديث الثانية اللي هي في نفس الباب بتاعه اللي بتعيده اسمه تخريج، أو أي مسألة فقهية تقوم تجيب لها دليل من الحديث من المرفوع ومن الموقوف ومن المقاتي بتاعت شنو يا أخوانا بتاعت التابعين. يلا كده زي ده قصاد أي كلمة فقهية تحشد لها أدلة اسمه التخريج، لأنه دي شنو دي الفائدة بتاعت علم الحديث. من الكتب المشهورة الحافظ ابن حجر الأسقلاني خرج الأذكار النووي، سماه أمال الأذكار خرجه. يلا من الكتب المشهورة نسب الراية بتخريج أحاديث الهداية، ده في الفقه الحنفي في مجلدين الإمام الزيلي. أي رواية وردت هناك في الفقه الحنبلي شنو قام خرجها. من الكتب المشهورة مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دي كلها تسمى بكتب التخريج. كتب التخريج مهمة مهمة للقاية. جاء من المتأخرين من شيوخنا علامة أحمد الغماري، شقيق عبد الله الغماري أخوه الأكبر منه، وخرج بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ده سلم له الألباني، قال ده محدث بالطبقة الأولى زي المحدثين الأوائل، إلا أنه شنو يا أخوانا عنده الحدة ذكرناها قبيل، حدة شديدة خلاص زي ما قالوا كان سخن حتى جلابيته ذات إتيا وسقى يا غلطانة كده زي ده. لكن أخو عبد الله رباني معتدل المزاج، لكن أحمد شنو يا أخوانا اتحامق، كان مدة يتحمق عديل يطلع من دائرة العلم. اسمع الكلام ده ما كلام بتاع حماقة بنقوله، يطلع من دائرة العلم. داير تعرف الكلام ده وين؟ ما مبالغة بنقوله. جيب تخريج أحاديث الرسالة اسمه شنو؟ مسالك الدلالة في تخريج أحاديث الرسالة. قال كيف إنتوا المالكية تخلو المذهب المالكي من إرادة الدليل؟ قال كتب الشيعة كان ذكرت الفقه بتذكر الدليل، انت ما تذكر الدليل الا ما تذكر الا ما شهد به عرف الدباقين في المغرب. العلم اللي بيقوله خليل وفلان قال ده كلام بتاع عرف الدباقين في المغرب، استرسل مشى لكلام اكعب من ده يا زيق. قال الكلام بتاع كذا كذا ممكن يقول شبيه الوسخ ذاته، مش ندي الحده بتاعته، مش لكلام كعب خلاص الى غير ذلك، ويتكلم كده كلام كثير. ده كله من الهدة، انه قلنا ما من العلماء علم جد، لكن هدة جد جد جد. عشان كده قال تعمل التخريج. عرفنا التخريج ولا ما عرفنا؟ ها؟ اي كلمة سواء كانت في الفقه أو حديث تجيب له حديث آخر في مثاله. والتصنيف إذا تأحل له وليعتني بالتصنيف في شرعه حتى تجيب حاجة الساوي على الجلالين. أي حديث ذكر الساوي، الساوي ذكر حديث صحيح في حسنة في ضعيفة في موضوع شاذ منكرة، في واحد تذكره ابن كثير مثلا ذكر حديث صحيح وحسنة وشاذ ومنكر وضعيف ومعلى، برضو تجي تخرج حديث كذا ابن تجي حديث كذا لا ذكر كذا صحيح كذا حسن، جيب الطبري خطه قدامك ممكن تخرجه رواية اللي قالها دي رواه فلان فلان فلان في التفسير الفلاني وحكمها شنو حسنة وضعيفة، كله ممكن تسوي له ده التخريج باب واسع تشتغل عمرك ينتهي واحد يجي يشيل القلم يواصل. تاني وين يا شيخ؟ قال وبأن مشكله متقنا واضحا، قال فقلما يمحر في علم الحديث من لم يفعل هذا. العلم قالوا مراحل يا شيخ محمد، المرحلة الأولى تقرأ، المرحلة الثانية تقري، المرحلة الثالثة تؤلف. ما تتقن إلا تصل شنو مرحلة تقري وتؤلف، لكن بتقرأ دي شنو إتقام ما في اتعرف دار تأكل، كان بيجي تأكل العلم بيتسع، كان صنفته خلاص بيتسع الدائرة، وكل ما بيجد بروف فوق وكل يوم بتوسع في التصنيف كل يوم تبقى كده زي ده. الكلام لو كان بيصعب لك الكلام بيبقى مفتوح، كان كان جبال إلا تفتش فوقه خلاص الكلام بيبقى شنو الراس بيبقى مفتوح مرة واحدة. عشان كده أحمد عبدالله القماري قال بنقرأ مع والدنا رحمه الله، رجل والدهم رجل شريف ورجل عالم وشيخ طريف وجامع الفنون والعلوم، نقرأ كده قال ما نفهم. مولانا يابا نقرأ نعود الكتاب ده ما فهمت، قال ما تقرأ ما تعيده بس نمش قدام ورا بتفتح، مشينا قدام كل ما مشينا قدام ورا يتفتح، مشينا قدام ورا يتفتح، هذا هو السلام فتح يا ربان. وهذاك يا شيخ قال وللعلماء تدار تعليف، يعني قال نوريك كيفية التعليف. حتى الآن في علم موجود في الجامعات اسمه شنو يا أخوانا؟ في علم في الجامعات بيسموه كيف تكتب الرسالة بتاعت الماجستير بتاعت الدكتورة، بيسموه علم شنو يا ربي الله؟ مناهج البحث، منهج البحث العلمي. أي فن بيوريك أنك تبحث فوقه كيف، يلا ده منهج البحث هنا عند المحدثين من زمان ده المنهج بتاع البحث. نصنف كيف مولانا؟ قال داير تصنف عين. وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان، أجودهما تصنيفه على الأبواب فيذكر في كل باب ما حضره فيه، زي مالك في الموطأ ما بوف على شنو؟ على الأبواب يا شيخ. طيب في أي باب؟ أول باب أعمل باب وقوت الصلاة. أما علمت أن جبريل قد نزل فصلى فصلى رسول فصلى، أول حديث بدأ به مالك في الموطأ، قال تبدأ بشنو كده زي ده، بدأ بشنو بالوقود. شوف المصنفين لما جاء من بعد حسب كتبنا بتاعت الفقه والحديث بتبدأ بالوقت ولا تبدأ بشنو؟ طهارة. جميل، السنن الأربع كلها بدأت بشنو؟ بالطهارة. وبدل ما تبدأ بالطهارة تبدأ بالأم. ابن حجر الأصقلاني في لغة المرام أول حاجة ما جاب الحديث بتاع الموية يا شيخ، موية ثم الطهارة ثم الوضوء ثم الاغتسالات ثم الصلاة، وتبدأ من الصلاة بشنو يا أخوانا؟ الوقود بتاعتها، ثم بعد الوقود شنو شروطها وانت ماشي. أي كتاب مرتب هذا الكتاب هذا الترتيب اسمه كتاب السنن، ديها السنن ذاتها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فهمت الحتة دي؟ يعني سنن أبي داود سموه السنن، والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي الكبرى والصغرى والسنن وسنن وسنن كل كتب السنن أن مرتب الترتيب بتاع الفقه ده زي ترتيب ابن أبي زيد الغيرواني. الكتاب المرتب زي ده اسمه شنو؟ سنن. دي ذات سنن الهدى. يلا كده زي ده. وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان، أجودهما تصنيفه على الأبواب فيذكر في كل باب ما حضره فيه. إمام مالك ما ذكر لك في باب الوقود الأحاديث اللي اتلقت عنده. والثانية قال تصنيف على المسانيد، دي الكيفية الثانية. طبعا الأولانية هي أجودها وأحسنها وأقربها للفائدة، أما الثانية تصنيف على المسانيد فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيح وضعيفه. حسا كان قريت مصنف الإمام أحمد بن حنبل كله 40,000 حديث، ها في 10 مجلدات ما تستفيد مثل لو قريت شنو يا أخوانا كتاب واحد في مجلدين، هل هو شنو يا أخوانا السنن الصغرى 4 مجلدات يكون شنو تستفيد منه أكثر من ذلك؟ ليه؟ اي حاجه جاب عليك في محلها تقرا الحديث وتحفظ الحديث وتعمل بالحديث. اما مسند احمد بيسوي شنو؟ يشوف الصحابه اللي روى عنهم. طيب اي صحابي ترويت عنه تقوم تجيب احاديثه. طيب الصحابي شنو؟ بيرتب اسماء الصحابه. خد بالك جدا، لما ترتب اسماء الصحابه الصحابي اللي بيبدا اسمه وبعدين يرتبه الترتيب ابجد، حوز حطي كلما صعفط يلا كده زيدا، واخر ابتس الف با تا سا. اي صحابي اسمه يبدا بالحمزه بعدها با ابان ابراهيم ال تصرده لان تجيب حديثه. طيب في صحابي عنده حديث واحد بس بتجيبه، عنده ثلاثة أحاديث، واحد بيتكلم عن الطهارة تجيبه، والثاني بيتكلم عن التفسير تجيبه، والثالث بيتكلم عن مكارم الأخلاق تجيبه. يعني تقرا الكتاب كله ما بتلقى لك حكم بتاع باب واحد كده موجود في محل واحد. ده ما بتاع زول أنه داري يقرا له أحاديث عشان يطبقها، ده بتاع زول داري يستوعب. هذا فهمنا ولا ما فهمنا؟ يلا زي ده. هسه فهمنا التصنيف على المسانيد؟ اي كتاب سموه مسند ما نرتب على اسماء الصحابه. وبعدين لما جاوا في التصنيف على الصحابه بداوا باهل البيت، لا من يكملوهم حتى ما يخطوا ناس اخرين. وبعدين بداوا بقريش، يلا اقرب ناس للنبي عليه الصلاه والسلام من قريش بني هاشم، يلا كده زيدها. مسند احمد هسه الان بس مما تجي في اسم صحابي قدر احاديثه اللي رواها احمد رحمه الله كلها جابها في محل واحد. واحد في الطهارة، آخر في التفسير، وآخر في الفضائل، وآخر في التاريخ بتاع الأمم الماضية، كله في محل واحد. هسه أنت دار تتوضع تلقى دليلك هناك ما بتلقاه. فهمت يا شيخ الوان؟ ده واحد. حسن البنا يا أخوانا، حسن البنا والده جرتب المسند، حاجة محمودة أشد بها العلماء. لما رتب المسند انت حديث الثلاثة، واحد في التفسير، واحد في الفضائل، واخر في اخبار الامة الماضية، زول يقرا مسند 40,000 حديث، لكن ما يلقى له 20 حديث كده يرتبها في محل يعمل بها، ما في، يحتاج للترتيب. حديث الصلاة في محل واحد، يا رتبها زي ترتيب السنن، المياه، الطهارة، الوضوء، القسل، الوقود بتاعت الصلاة، شروط الصلاة، فرائض الصلاة، يبدأ بتكبيرة الإحرام، الدعاء بتاع الافتتاح كده زي ده، رتبوا ترتيب زي ده. وسماه شنو يا اخوانا؟ قال سماه يا ربي يا الله مسند الرباني، الترتيب الرباني، عنده كلمه رباني بترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني، رتبوا ونزلوا زي ده. ثاني قام بجهد اخر، مسند احمد ما منصوص عليه الصحيح، حسن ضعيف، قام رتب الاحاديث الصحيح حسن وضيف، اشتغل زي ما اشتغل السيوتي في الجامع الصغير في الجامع الكبير اللي كتبه زيدا، شغل كبير ولا صغير. هسه الان مطبوق، كان مش دار المسند دار تشتريه، دار المسند على حقيقته جبيل بصوبه اللي كتبه احمد واضاف اليه عبد الله 10 من 30 بقى 40، ولا دار مسند بترتيب حسن البنا، كله موجود في السوق ان شاء الله. واقعد يا أيوة. والثانية تصنيفه على المسانيد، فيجمع في ترجمة كل صحابي عنده من صحيحه من حديثه صحيحه وضعيفه، وعلى هذا له قال أن يرتبه على الحروف أو على القبائل كمان. بس كرتبه على القبائل، القبيلة اللي بيبدأ اسمها بشنو؟ حمزة، بعدها يا أخوانا شنو؟ باء، يلا كده زيدا. أيوة. فيبدأ قال ببني هاشم، ثم الأقرب، فالأقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الصوابق، فبالعشرة يبدأ بشنو يا أخوانا؟ ثم يجيب العشرة مبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم الحديبية، ثم المهاجرين، بينها بين شنو؟ الحديبية وبين الفتح. حديبية سنة كم قلت؟ 6 مشكلة؟ ها والفتح كم كانت؟ يلا بس كانوا بين ده وده، يلا. ثم أساقر الصحابة، ثم النساء بادئا بأمهات المؤمنين، ومن أحسنه تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، ويجمعون أيضا حديث الشيوخ كل شيخ على انفراده. يلا كده زيدا حصيرنا مناهج البحث بتاعتهم شنو؟ يا ترتبوا على الحروف، يا ترتبوا على القبائل. كن رتبت على القبائل تبدا ببني هاشم الاقرب فالاقرب، يا ترتبوا كمان شنو على السوابق باسم الاسلام. اي كتاب مرتب بهذا هذا كيف اسمه المسند المسند المسند. وقع قال معللا بسبب يعني بان يجمع في كل حديث بابه طرقه كلها، والطريق الاخر قال كده والطريق الاخر قال كده. واختلاف رواته الروايه دي قال كده والثانيه قالت كده. ويجمعون ايضا حديث الشيوخ كل شيخ على انفراده كمالك وسفيان وغيرهما، والتراجم كمالك النافع. شوف لابد ان تفهم الفرق بين شنو حديث كمالك وسفيان، يعني يذكر لك حديث مالك بس تاع سفيان سفيان الثوري يلا كده زيدا. وتراجم ما قلنا نافع عن ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها ترجمه كده. مالك النافع عن ابن عمر شنو؟ مالك النافع عن ابن عمر اسمها شنو؟ اسمها ترجمه. الزهري عن سالم عن أبيه اسمها شنو؟ ترجمة. النخعي عن الأسود عن عبد الله بن مسعود اسمها ترجمة. قال ممكن تصنف على الرجال كمالك والأوزاعي والليث وما شاكل ذلك، وممكن تصنف على شنو؟ على التراجم يا أخوانا. هل يعرفنا الترجمة ولا ما يعرفنا؟ نحن قبيل ما قلنا هل نجزم بأنه في الطرق هي أهم الطرق أهم الطرق في الحديث النبوي أو لا؟ طيب على القول بأنه ممكن نجزم بأنه في الطرق هي أهم الطرق، ما الطرق ما قلنا البخاري ما بيقول سلسلة الذهب، مالك النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي اسمها شنو؟ اسمها ترجمة ولا ما وقع علينا أشياء؟ في واحدين قالوا الصح ترجمة ما رواه الزهري عن سالم ده حبيب سيدنا عمر عن أبيه شايف عن عبد الله بن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، دي اسمها ترجمة يا شيخ ولا ما وقع عليك؟ الشعبي عن الأسود عن ابن مسعود دي اسمها شنو يا أخوانا؟ ترجمة. يعني يا يجمع على تراجم يا يجمع على الرجال. كان قال مالك بس بيجيب لك حديث مالك مطلقا بقد النظر عن كون رواة ابن عمر أو غير ابن عمر، لكن كان قال لك على الترجمة بيذكر لك سلسلة الذهب، الزهري سلسلة شنو ابن عمر الآن كل واحد كده زينا. فهمنا الفرق بين الرواية وبين الترجمة. يلا والتراجم كمالك النافع ابن عمر أها، وهشام عن أبيه عن عائشة، ما هشام ابن عروة والسيد عائشة شنو حضرته كده بالحساب، ما خالت أبو خال الأبو أما الأبو شنو ما جد. يلا والأبواب كمان كرؤية الله ورفع اليدين في الصلاة، ده كان داير تعمل شنو كتاب بس تعمله يتناول باب معين. قال وليحذر ده كل الكلام ده أخونا بيقول لي طالب الحديث ولا مني أخونا ده ما بيقى كبير زور كبير بيشن أبو، وليحذر من إخراج تصنيفه إلا بعد تحزيبه، ما تألف الليلة وتطلع الليلة لا لا لا لا. الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى كان عنده قصائد اسمها الحوليات، بعد ما يعمل قصيدة سنة كامل يعدل فوقها كده حندسة لا لا كده كده كده كده كده كده كده دار يطلعها كله زول يقول صحيح تمام، مش تطلعها زي ما قالوا من النار لسه بسخانتها يلا تقول يا هدي. قال لا لا ما تطلع الكتاب إلا بعد ما تحزبه تمام، وتحريره تحرره وتكريره هي النظر فيه، وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له في المكتدر عليه ما تقوم تكتبه، وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة ما تقوم تجيب شق قامد إلا في مجال التعليم الغامض ذاته كم بيجي شنو دايرينه، والاصطلاحات المستعملة أي اصطلاح داير تعمل تعمل اصطلاح موجود. كان قال لك ده شنو؟ تقول ده شغل سويته أنا في شنو؟ ما أنت مش سويته أنا، تبيت عندك مصطلح عنده مصطلح في البلد ده فقط يكون في 100 مصطلح، الفائدة شنو؟ تتعبوا الناس في قراءة مصطلحاتكم، لكن مصطلحات العامة ما كفاية؟ كفاية. النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزله، بس كل ما الرجال بقوا بسيطين كل ما الإسناد بقى أحسن. الإسناد قال خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة وطلب العلو فيها سنة، خصيصة للأمة دي الأمة السابقة ما فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان، الشيء اللي توجد في الأمة دي من سيدنا آدم لحد الليلة دي ما وجدوا ناس عندهم إسناد زي إسنادنا ده. عشان كده أهل الحديث ما ناس صغار، ناس كبار، الله كبرهم وعظمهم عشان يبقوا السبب لشنو؟ لحفظ الدين والسنة تنقل عبرهم. وطلب العلو فيه شنو سنة؟ طلب العلو أي الترويج من حديث منه مضوي، ومضوي روى منه من إلياس، وإلياس روى منه من مصطفى، وإنت رويت منه أنا رويت من مصطفى، لأن الأربعة دول كلنا قاعدين. طيب أنت الآن داير تروي الحديث، لما تجي تروي مني الحديث ما نازل، ما دام مضوي حي كم مشيت أخذت من مصطفى ساكت حذفتني كده ما بقى عالي ارتفع كنه غامة، كان خليت مصطفى وجيت شلته من إلياس ارتفع أكتر، وكان خليت ده كل جيت للشيخ ده يكون استفدته، وبالذات الشيخ ده بيكون عمره كبير وفي آخر عمره، وهو ليك ناس كبار في آخر عمرهم خطوة واحدة التشيخ ده ماخذ من ناس كبار والمسافة تبقى بعيدة. الإسناد العالي هذا الشيخ ولا ما هو قالي كم زي ما بقوله بالقلب ساكت تفهمه. جيت أبوك قاعد، الشباب أجداد أبهاتهم ما قاعدين يا أخوانا، جيت أبوك قاعد. طيب إنت أبوك جدك جيت أبوك مش أربع نفر، جيت أبوك قاعد وإنت عندك جنا، جناك ده بدل ما ياخد منك يمشي لي جيت أبوك ياخد ده إسناد عالي. يلا ما هو كده يلا بس هو زي ده بس اختصر لك المسافة. وطلب العلو فيه سنة، ولهذا قال استحبة الرحلة وهو أقسام أدلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، إسناد صحيح النظيف ده شنو يا أخوانا زي مالك النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وعالي ونظيف. يلا كده زي ده. الثالث قال القرب من إمام من أئمة الحديث، يعني العلو الأولاني كون يكون السند قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، العلو الثاني ما لقينا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لكن لقينا السند والدين اللصق مع إمام كبير كمالك وشعب الأوزاعي، أو مع إمام كبير كالنسائي، إمام كبير كأبي داود، إمام كبير كالبخاري، يلا كده زينا، إمام كبير كالبيهقي، كونه يقدمنا قريب لإمام كبير ده برضه علو، وإن كان أقل من العلو الأولاني ذاك العلو المطلق، وده العلو كونه بس بيقربنا ليه الشيخ الكبير ده. شايف إمام من أئمة الحديث، من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو عالي. الثالث العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من المعتمدة، وهو قال ما كثر اعتناء المخرجين مع متأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. طيب ده العلو رقم ثلاثة، في علو نسبي، الأول مع علو نمرة واحد والثاني علو نمرة كم، وده علو نمرة ثلاثة، يعني من ناحية ما عالية ومن ناحية شنو عالي، لأنه ما العلو شنو أخونا نسبي. طيب قال شنو؟ قال العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة، واحد من الكتب الخمسة، شايف؟ قال من المعتمدة، من الكتب المعتمدة عند أهل العلم، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به. طيب ده عنده أربع أشياء، موافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. الأربعة دي شنو يعني؟ قال فالموافقة قال أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم، لما واحد من الأئمة بتاعت الكتب الخمسة، كان قال الخمسة ما بتبدأ من شنو يا أخوانا؟ ما من مسلم، ما هناك في السنن الأربعة وتبدأ من مسلم. مصطلحهم كان قال لك رواه السبعة، تقول أحمد في المسند والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، دي للسبعة. فوق عليك كان قال رواه الستة، تبدأ بالبخاري. رواه الخمسة تبدأ من مسلم، رواه الأربعة تبدأ من أبي داود وتختم بشنو بابن ماجه. يلا كده زيدا هو قال ولا ما قال؟ يلا قال خذ بالك أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهة بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم. نحن قبل مش قلنا دارين في علو نمرة ثلاثة واسم علو نسبي اللي هي القرب من إمام من الأئمة الخمسة ديل الكبار ديل. أي يلا كده ده الحديث أنا لو رويته عديل من طريق شيخي بصل لمسلم، لكن المسافة بعيدة، لكن نخلي الطريق ده نخش بطريق آخر. وقع علينا الحتة دي. قال أن يقع لك، يقع لك ما نتلك لك رواية حديث أمنه عن شيخ مسلم من غير جهته. إنت قبل كان دار تتقرب لمنه لمسلم بس، وهسه لقيت شنو عن شيخ مسلم عدل كده زيدا بأقل من عددك إذا رويته عن مسلم. أنه ده شنو يا أخوانا؟ دي اسمها الموافقة. وافقت مسلم هنا يا شيخ، يعني لو كان رويته من طريق مسلم مثلا يكون عندك خمسة نفر، وحس الآن عن شيخ مسلم لأنه مسلم ذاته في النهاية ما بيقول شيخي قال لي، حس لقيت منه كم بأربع نفر، كأنك تسليك واحد بقى عالي. والعلو ده شنو قلنا؟ شنو نسبي بس كده يا هو زيدا. والبدل كيف؟ أن يقع هذا العلو عن شيخ مسلم. قال العلو ده شنو؟ أن يقع هذا العلو شنو؟ قال أن مثل شيخ مسلم. ده ما شيخ مسلم، مثل شيخ مسلم يا أخوانا. مثل شيخ مسلم واحد معاصر للشيخ بتاع الإمام مسلم. بدل ما مسلم يلا بدله شنو؟ شيخ آخر برضه في مقام شنو؟ شيخ مسلم. الإمام مسلم من شيوخه منو يا أخوانا؟ الإمام أحمد. من شيوخه منو؟ الإمام البخاري. من شيوخه منو؟ محمد بن مسلمة القانبي. وقال لي ولا ما قال؟ يعني بدل ما أنه عن شيخ مسلم زي ده، ثاني شيخ آخر مقابل من شيوخ مسلم زي محمد بن مسلمة القانبي الذي هو تلميذ مالك. وقع اسمه شنو؟ البدل. بدل ما شيخ مسلم بدل منه مثل شيخ مسلم. مثل شنو؟ مثل في معرفة الحديث، مثل في التاريخ، مثل في الزمن، مثل في الوقت، ومثل في الألو بتاع الإسناد. يلا زي ده. وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم. شيخ مسلم، شيخ مسلم موافق لمثل شيخ مسلم، لكن بدل من شيخ مسلم. شيخ مسلم موافق له، شيخ مسلم مثله. يلا كده زيدا. والمساواة كمان في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي. بس كون المساواة بس تشوف الحديث ده أنا كرويته من طريق فلان ده، كم نفر بيوصلوني لأبي هريرة؟ كم نفر بيوصلني لأنس بن مالك؟ كم نفر بيوصلني لعلي بن أبي طالب؟ بس يكون عدد. كم بقى هناك؟ أربع، وهنا خمسة، بتاع الأربع عالي، سبعة هنا أربع، ويبقى كل ما قل الرجال هو العالي بس فقط. أو من قاربه، ما بالضرورة إلا شنو للصحابي، البقى قريب من الصحابي ذات هو التابعي، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه. لا إسناد عالي، بدل ما أنك إنت تصل لمسلم ومسلم هو اللي بيسوقك يوديك، إنت لقيت إسناد من إنسان نفس الأدد اللي بيوصل مسلم ياهو بيوصلك. وقالين طيب المصافة عشنو؟ قال أن تقع هذه المصافة لشيخك بس دي عشنو؟ بالمصافة المصافة اللي هو رقم ثلاثة منها هي اللي تفسر لنا رقم أربعة. رقم أربعة تفسيرها في رقم ثلاثة. كده فهمنا؟ طيب الفرق بيناتهم شنو؟ المساواة هناك جبيل إنت ساويت مسلم، والمصافة شنو؟ أن تقع هذه المساواة لشيخك مالك إنت. هو قال لك ولا ما قال لك؟ يلا كده زي ده. فيكون لك شنو؟ مصافحة كأنك شنو صافحت مسلما فأخذت عنه، بس يلا كده زي ده. دي الأقسام الموجودة في شنو فوقه. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، لأنه هو كان مشى خطوتين أنت بتمشي خطوة واحدة أو زيها. وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك. طيب يلا زيد عليها. فإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخ شيخك كانت المساواة لشنو كده البي وراه طوالي مباشرة مساواة. أيوة. وهذا العلو تابع لنزول فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعلو أنت. مسلم ما نزل لا من أنك أنت شنو ساويته، كان المفروض يبقى شنو يكون رجاله أقل من رجالك، وأنت لا من ساويته وزي باعتباره نزل، نزوله هو الخلاق أنت شنو استفاد بس. الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي فيما يرويه عن ثلاثة، عن البيهقي عن الحاكم، أعلاهما أن يرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم بتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. هيا أخوانا، البيهقي شيخ الحاكم، ابن خلف شيخ الحاكم، كونك التراوي من البيهقي وانا راوي من ابن خلف، هاي البيهقي طوفك بالله العلو بتقدم الوفاة. جبت تتذكروا كلمة أن الشافعي نهى عن الرواة عن منه الأحياء، ده في باب أن الواحد ما تروي منه وينكر، لكن قلنا الزول رويت منه كونه لا من يتوفى ده برضو علو. التراوي منه أنا راوي من البيهقي، البيهقي العلم الكبير، هاي الروى من العلم الكبير الحاكم، هاي وتراوي أنا مرة ما راوي من خلف، كلنا واحد اللي حق أعلى من حقك. ليش نو راويك حي وراوي ميت بس سموك عليك. يلا كده زي ده بس. اللي تقدم وفاة البيهقي شنو ابن خلف. وأما علو بتقدم وفاة شيخك فحده أرف منه الحافظ ابن جوصة بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ وابن مندب 30. انت رويت من فلان، انا رويت من فلان، طيب انا برضو رويت من فلان، فلان ده كان مساوي لفلان، لكن انا فلان شيخ ده مما رويت منه مما توفى رويت منه 50 سنة، لا قال 30 سنة، كونه هو مما مات عنده 50 سنة او 30 سنة ده برضو غلو يا شيخ بتقدم الوفاة. وقالك يا شيخ يلا معناه كلامنا قديم. الخامس العلو بتقدم السماع ويدخل كثير منه فيما قبله. شوف بيخش شنو فيما قبله، السبق لنا هو العلو بتقدم وفاة شيخك. ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ وسمع أحدهما من 60 سنة مثلا والآخر من 40، وتساوى الأدد إليهما فالأول أعلى. يلا كده زي ده، العدد ما بين نفس الشغلانة، وده اللي بيجيب الكلام ده طول الأمر. كده نلاحظ الإمام مالك رحمه الله تعالى ما قلت عاش كم 90 سنة ولا كم 80؟ 89 سنة. 89 سنة عاش الإمام مالك، خد بالك عمره من 20 سنة الناس بيفدوا يقروا معه العلم، وعمره من الوقت داك من الـ20ات بقى يكتب في الموطأ. جو طلبة من الشمالية قروا معه الموطأ ما بين سنة 26 ل 27 28 29 لحد سنة 30، الجماعة دي اللي اتأهلوا ورجعوا لأهلهم. ثاني جو طلبة من الغرب قروا معه الموطأ سنة 31 32 33 35 رجعوا لعولهم. ثاني جو ناس الشركة كده زي ده، يلا انتوا رويتوا منه 200، نحن في الـ20ات، نحن في الـ30ات، نحن في الـ40ات، نحن في الـ50ات، ده السبب في ذلك يا مولانا. والموطا قلنا وجدوا فوق روايات شنو يا اخوانا مختلفه، لانه قبيل الشيل كتبه في الـ20ات غيروا بس في الـ30ات، والشيل كتبه في الـ30ات قبل ما يتوفى غيروا. مش قلنا الحديث ما تطلع الكتاب الا بعد ما تنقله تمام، الكتاب في يده، الليله يعدل بكره يعدل يعدل، عشان كده اختلفت نسخ بتاعه الموطا بحسب الروايات. روايه يحيى بن يحيى الليثي وروايه القانبي وروايه محمد ابن حسن الشيباني، كل واحد بزمنه براءه شايف، ويدخل منه في منه فيما قبله ويمتاز بان يسمع شخصان من شيخ وسمع احدهما من 60 سنة مثلا والاخر من 40، وتساوى الادد اليهما فالاول اعلى. شوف تساوى الادد اليهما، تلامذة الامام مالك ده انت رويت من منه؟ اوي انا رويت من تلامذة مالك. وانت؟ انا برد من تلامذة مالك. انا رجالي قرن عيد 1 2 3 ده برضو 1 2 3 مش يساوينا؟ انا حقي اعلى من حقك. ليش نو؟ انا شيخ السماء من مالك قبل 60 سنة وشيخ السماء قبل 40 سنة. اي خلاص حقي اعلى. الله ما وقع عليك. ها كده بس النجل. وتساوى الادد اليهما، اليهما ده شنو؟ تلامذة مالك. عليه تدي ما وقعدنا نحن. خلاص. فالاول اعلى، واما النزول فضد العلو، فهو 5 اقسام تورف من ضدها بس، وهو مفضول مرقوب عنه على الصواب. شوف على الصواب في قول قال النزول غير من العلو. ليش نو قال؟ قال ما ناس كتار، وكان ناس كتار قال يكون اقوى. الجماعه قال لي يا اخي ناس كتار هم بيجيب العنايه دي، بيجيب اللخبطه دي، كل ما الناس بقوا بصاد بينضبطوا، كان بقوا كتار ما بينضبطوا. حتى زي سلسلة الذهب روى أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قلنا في الإسناد ده في خلل. طيب الخلل منه فوقه؟ ما تكاد تطلع زول عنده خلل. أحمد رحمه الله جربوا لقوا إمام في الحديث، الشافعي فتشوا لقوا إمام في الحديث، مالك فتشوه لقوا هو أبوهم ذاتهم ألمهم الحديث، مشى لنافع، نافع كان عبد مولى لعبد الله بن عمر، شايل العلم كله في الدنيا في رأس، تعال الدنيا في رأس. في يوم من الأيام ابن عمر كان داري أبيه وقال لا حول ولا قوة، ولا ولده قال داري أبيه، قال تبي العلم بتاع أبوك ده؟ خلى نافع ما باعه العلم كله في رأسه، نافع شال العلم بتاع عبد الله بن عمر كله في رأسه. طيب هل هو صيغة؟ ما وجدنا له كذب، عشان كده شنو ده إسناد متقن تبني عليه العمارة طوالي، شنو تبني له فوق أساس معسل هناك. يلا زيده. والصحابي يلا ما بتبحث عنه يلا خلاص وقع علينا يا شيخ. الأحسن يا الأفضل يا تو العالي ولا النازل؟ العالي قال ده هو الصواب. وقول الجمهور وفضله بعضهم على العلوي ديل يا هم شنو يا أخوانا؟ فإن تميز بفائدة فهو مختار. حديث نازل بقى أحسن من عالي قال فيه، لكن الغالب في العالي أحسن من نازل. ده نازل لكن رجاله منه كلهم كبار. منه رواه أبو داود، أبو داود تلميذ لأحمد مباشر، أبو داود روى عن أحمد، أحمد عن الشافعي، الشافعي عن مالك، مالك عن نافع، نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ناس كتار نفس الحديث لقيناه بغادي، هنا عنده 5 نفر ولا 6 نفر، هناك بقى عنده شنو 4 نفر، هنا بستة بتاعته أخير من 4 لأنه أئمة تلميذ اللي تمزز بها. كونه أبو داود أقر حديث والترمي وشنو شافعي ومالك ونافع قالوا خلاص ثاني فات مسألة كتر الرجال ولا قصروا، كونه ذي أقروا رواية خلاص كفاية. هنا امتاز النازل على الآلي. بس النوع 30 المشهور من الحديث هو قسمان. في حديث مشهور صحيح وغيره ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم، الشهرة بحسب الناس. في مشهور الناس السوق، الناس السوق بيقول شنو يا أخوانا؟ بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنا دايرنا تاجر كان نبقى التاجر بتاع العطور. ما بيقولوا كده الكلام ده ما سمعته؟ طيب عند العامة النبي عليه الصلاة والسلام وصى على الجار، أي ظل يعرفه ولا ما يعرفه؟ أي ظل يعرفه؟ وعند العامة قالوا العمل بالنية يا ظل، أي ظل شنو؟ يعرفه. يعني المشهور ده بحسب البيع. طيب في مشهور صحيح وغيره، يعني حديث المشهور ما نوع واحد كده ممكن يبقى مع الصحة شهرة، ومشهور بين أهل الحديث خاصة. أي ذول بيروي الحديث بيعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الصحابة روى أكثر من 200 صحابي، 200 صحابي رواه متواتر من رواحد خاصة، وبينهم وبين غيرهم. ومنه المتواتر المعروف في الفقه والأصول. هيا مولانا، قال المتواتر ذاته داخل في تحت الحديث يا أخوانا المشهور. قلنا المحدثون كان ما بيعرفوا المتواتر، ما في محدث واحد كتب حديث المتواتر. لا، من جس هذا الأشاعرة الأصوليون قال لهم لا، في هذا هنا اسمه متواتر. قال شنو ده؟ بينا لهم يا هم متواتر، سلموا أنه في متواتر. النووي جاء وليك شنو المصطلح بتاع المتواتر، انتهينا منه. ولا يذكره المحدثون وهو قليل، قال لا يكاد يوجد في رواياتهم. ده شنو ده المتواتر؟ وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره. وحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، لا حديث إنما الأعمال بالنيات، ده خبر الفرد، ده الأحاد يا شيخ. مستط أحمد ما كبر ما عنده حديث إنما الأعمال بالنيات. النوع 31 القريب والعزيز. الغريب الرواه راوي واحد، والعزيز الرواه راويان. بيقول إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه رجل بحديث يسمي قريبا. اسمع الكلام ده، دار الدين غريب مش من الحديث النبوي فقط، لا، من الراوي التابعي. الزهري هو شنو قلنا؟ من أتباع التابعين. تابعي جميل. في ذول يجمع حديث الزهري، خد بالك جدا. ما معنى يجمع حديث الزهري؟ معظم أو كل حديث الزهري رواه، زي مالك مثلا. أنت تقوم تنفرد تجيب حديث ما موجود عند مالك الذي جمع حديث الزهري، قال له برضه غريب. وقع علينا ولا لسه؟ يلا كده. إذا انفرد عن الزهري وشبهه، أو عن ابن المسيب وشبهه، ربيعة الرأي وشبهه، أبو عثمان النهدي وشبهه، شبة ابن الحجاج وشبهه، كان انفردت عن واحد منهم شنو؟ ممن يجمع حديثه، شايف؟ أو يجمع حديثه، يصيح في العربية. رجل بحديث سمي غريبا. الحديث غريب من حديث الزهري. ليه؟ فلان جمع حديث الزهري لكن الرواية دي ما عنده، فلان برضه ما عنده، جمع حديث الزهري وفلان ما عنده. فهمنا الحته دي يا مولانا؟ يلا زي ده. فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا، ويدخل في القريب من فرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو إسناده. يدخل في الغريب من فرد راو بروايته، شايف؟ رواه راوي واحد بس، بيقصد الصحابي رواه واحد بس، ده اسمه شنو؟ حديث غريب. أو بزيادة في متنه، يقول الزيادة دي غريبة، معناها زيادة على بقية الروايات. ولا يدخل فيه أفراد البلدان، الحديث لا يرويه إلا أهل البصرة. أهل البصرة رواه كم نفر منه؟ ممكن يكون 4 و5 و6. ده اسمه القريب النسبي بالنسبة للبلد، لكن ده اسم الغريب الفرد في كمية الطرق لا يرويه إلا صحابي واحد. شايف أفراد البلدان بتخش في الحديث الغريب ولا ما بتخش؟ ما بتخش ولا ما قاله؟ أفراد البلدان شنو يا أخوانا؟ قرابتها شنو، نسبية ولا كلية؟ نسبية بس. وينقسم إلى صحيح وغيره، حديث غريب وصحيح، وهو الغالب وغيره، وهو الغالب اللي هو غير صحيح، وإلى قريب متنا وإسنادا، كما لو انفرد بمتنه واحد وغريب إسنادا كحديث ها روي متن روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. متنه روي عن شنو؟ الصحابة. وإنت قمت جبت عن صحابي واحد، الصحابي ده ما يهو من الناس اللي شنو روى الحديث عند الناس هناك. وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه من الأوجه الثانية، كونه رواه أبو سعيد وأنس بن مالك عبد الله بن مسعود جابر بن عبد الله. نعم ما غريب، لكن كونك إنت الآن جبت لنا من تلك ثوبان الصحابي غريب من هذا الوجه. قال زيد بيسمي الإمام الترمذي هناك، معناه من الوجه ده غريب، من الأوجه الثاني شنو ما قريب لأنه معروف هنا. لكن قال ولا يوجد غريب متنا لا سندا، متى ما المتن بقى غريب السند هو غريب، إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا، أو شنو غريبا لا إسنادا، قريب في متنه لكن سنده ما غريب بناء على أنه رواه ناس كتار بالنسبة لأهل الطرفين، كحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الحديث غريب شنو يا أخوانا؟ قريبا لا إسنادا بالنسبة شنو إلى أهل الطرفين، يعني متنه غريب إسناده ما غريب بالنسبة لأهل طرفيه، بمعنى الناس اللي شنو رووه طرفين الحديث، ما عنده طرف اثنين، الطرف الأول بتاع الصحابي غريب، أما الطرف بتاع المحدثين ما غريب، يعني حديث واحد ترى الصحابي واحد لكن المحدثين الروم ممكن يبلغوا ألف ويبلغوا آلاف، عنده كم طرف؟ كم طرف؟ طرفين، من طرف غريب ومن طرف آخر ماله، يلا يتحرر المسألة. النوع الثاني والثلاثون غريب الحديث، ده حقنا ذكرناه قبل بتاع اللغة ده. قال وهو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامدة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، بس كده زي ده، لما تبقى الكلمة غامدة والناس ما بيستعملوها كتير يلا تلقاها شنو تبقى غريبة، بيحتاج لكتب اللغة. وهو قال فن مهم والخوض فيه صعب، خاد فوق ناس جهابزة، الناس الكتبوا دين كتبوا حاجة ما عادية، حاجة علمية علمية أهلا لأن يكتبوا فوق. قال فليتحرى خائضه زول الدار يخوض، النووي هو من الناس، تعزم الأسماء واللغات دي ما شرابيه وأشياء لغوية عجيبة، خلاص مجلدين. وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت، مخافة الله يتخلوهم يتثبتوا ما بتقوش طوالي كده. وقد أكثر العلماء تصنيف فيه، قيل أول من صنفه النضر بن شميل، ده من السلف يا أخوانا من أصحاب القرون الثلاثة، وقيل أبو عبيدة معمر، أبو عبيدة ده صاحب اللغة العربية الشيخ، عنده غريب بتاع اللغة. وبعدهم أبو عبيد غير أبو عبيدة ده داك بتاع وده أبو عبيد، فاستقصى وأجاد، ثم منه ابن قتيبة ها قال ما فات أبا عبيد في أحاديث فاتت لدا ودليل، ثم الخطابي قال ما فاتهما الاثنين ديل، هذه أمهاته، ثم بعدها كتب فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة كبار، وأجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية، زي السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد، أي يتحنث فيه، يتحنث أي يتعبد، تقريب الشرح البيجي في داخل المت قال أحسن شرح قريب الحديث يا أخوانا، كتاب مهم، كتاب مهم، كتاب مهم موجود بوفر وكسر في السوق. ذاكر من أئمة هذا الفن يا أخوانا شنو؟ أبو عبيد وأبو عبيدة والنضر بن شميل والخطابي وابن الجزري. ابن الجزري ليه ما ذكروا؟ ما متأخر، عشان كده ذكروا الصيوطي، متأخر عليهم في زمن النووي، وقال لك يا شيخ عشان كده قلنا ما بين 800 و700، جاء كتب حقه غريب في النهاية في غريب الحديث. أجود واحد النهاية ما تدلك كله، تدلك ما كتبه في الزمن الأول، الشيخ كتبه كله جمع ابن الأسير الجزري، ابن الأسير الجذري زول اتمكن من معرفة الشريعة، ده دكتور فينا أخونا عمومي، التخصص بتاعه اتخصص ويتعمم ويتخصص ويتعمم، يعرف الدروب كلها حتى ما جامله كتابه. الخطابي عنده كتاب اسمه معالم السنن، موجود حصة في السوق في طبع عندها مجلدين، مفيد قاية، ده أم مرجع شرابه غريب أبي داود، ما شرح أبو داود كامل كده، لكن الكلمات اللي فيها الإشكال بس بيشرحها، في طبع عندها 4 مجلدات هسه موجودة. يلا ما بتكمة أبو داود كله، لكن بيشرح معظم وأكثر أبو داود بيشرح الأماكن الفوقة شنو غرابة من أجودة. والخطابي علم من علام أهل السنة، عنده 1000 سنة. البيهقي عمدة المحدثين كان يعتمد على شنو بيان الخطابي ويعمل به. الخطابي لمن جاء في حديث أبي داود من علق تميمة لا أتم الله له، شرح الحديث قال التميمة خرزة تعلق على الإنسان، ثم أعقب ذلك قال ولا يدخل في ذلك ما كتب من أسماء الله وصفاته. شارح واحد واحد بس من أهل السنة والجماعة شرح حديث التميمة وما جاب كلمة ولا يدخل في ذلك ما كتب من أسماء الله وصفاته، ما في أي ذل كتب قال الكلام ده. جاء ابن الأثير شرح قال التميمة خرزة، وقال الناس كانوا في الجاهلية يعلقوها ويعتقدوا فوق النفع والضر، بعد ما بينا وفصل قال ولا يدخل في ذلك ما كتب من أسماء الله وصفاته. جاء الإمام المناوي شرح جامع الصغير 10000 حديث، لما جاء في حديث من علق تميمة لا أتم الله له قال هي الخرزة، ثم احترز قال ولا يدخل في ذلك، كلهم جابوا كلمة ولا يدخل ولا يدخل ولا يدخل. والقريب اللي كان بيقولوا ما بيجوز هم الحنابلة، وكتب الحنابلة قالت لنا شنو يعلق الحجبات ما في حاجة، ولا دي مبالغة عملتها للحنابلة. طيب يعطي كتاب من كتب الحنابلة قال نعلق الحجبات. الآداب الشرعية لابن مفلح، أي حنبلي سعودي عنده الكتاب ده في قاعد في بيته، زي أي مالكي عنده كتاب رسالة منه ابن عزيز الغيرواني. الآداب الشرعية لابن مفلح أكثر من موضع، قال الحجبات الخرزة دي قالت الجاهلية ما يلبسوها، لكن الحجبات الشرعي قال يلبسوا، ده ابن مفلح الحنبلي ذاته. خلى ناس خجلوا، انت تتكلم عن حاجة ما عندك أي حاجة. ابن غيم الجوزية ما في كتاب زاد المعاد وفي الطب النبوي، قال يعلقوها ما في حاجة، مهاية قال يكتبوها يبهوها ويشربوها ما في حاجة، ابن تيمية قال يكتبوها ويعلقوها، وين يأتوا كتاب يا أخونا؟ مجموع الفتاوى مجلد رقم 19 تماشي لغير ذلك. عشان كده كتب غريب الحديث مهمة خالص، عشان تعرف المؤلف الداري ألف وينو ممكن نكتبه وينو ما نكتبه. النوع 33 المسلسل، في حديث اسمه شنو الحديث المسلسل، هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، وصفات الرواة. خذ بالك الحديث المسلسل هو ما حديث قال راوي الحديث، كان كل واحد بس عمل كده بس بيده ساعة رواية الحديث، والثاني عمل كده مسلسل برفع اليدين ومسك الإباء بس، قال حالة بتاعت الراوي في أثناء روايته للحديث، أو حالة للحديث، أو صفة من صفاتهم كده بس، هي المسلسلة مش الحديث مسلسل، الروى الحديث في أثناء روايته فعل حاجة. يلا شايف هو ما تتابع رجال إسنادي على صفة أو حالة. سيدنا علي بن أبي طالب ركب الجمل، بعد ما ركب الجمل الجمل استوى به، بعد ما استوى به قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، اتبسم. الراوي روى منه سيدنا علي بيركب الجمل ويقوم ويتبسم ويقرأ الحديث يقرأ الآية، يلا كده زي ده يتتابع الرواة على صفة. المسلسل بيوم العيد الحديث ده رويناه من الشيوخ بتاعنا يوم العيد، اتبرت تراويل الناس يوم العيد، الحديث ده كده زي ده بس زي ما فعل كده زي. وصفات الرواة قال إما أقوال أو أفعال، وأنواع كثيرة، خيرهما كمسلسل التشبيك باليد والعد. في رواة جدارين يدوا الناس الحديث، شبك بيده حتى قال له كلا كده زيدة بزيدة، والمشبك كمان بالعد شفته كده ها إذا شلي أصابه يحسب له فيها. برضه أنت لما تجي دار تروي الحديث لغيره معناه استسلسلت أي اتبعت على صفة، مش الحديث والمسلسل فعلكم هو المسلسل. وكاتفاق أسماء الرواة في مسلسل بالمحمدين، حدثنا محمد بن فلان قال حدثنا محمد بن فلان قال حدثنا، كل السلسل أي واحد في رواتي اسمه محمد. طبعا ليك يا عبد الشيخ كاتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم، حدثنا فلان فلان شنو يا أخوانا الحناط أو الصباق، الباقي بر الصباق، الصباق صفة بتاعت شنو مهنة بتاعتهم يلا كده زيدة، أو نسبتهم فلان فلان فلان الجهني فلان الجهني إسناد مصنف مسلسل بشنو بالجهنيين كده زيدة، كأحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون المسلسل فلان فلان الدمشقي فلان الدمشقي كلهم زيدة، وكمسلسل الفقهاء حدثنا فلان فلان الفقيه فلان فلان الفقيه سلسلة بتاعت شنو كوم من الفقهاء، وصفات الرواة كالمسلسل بسمعته بس كان فلان قال أن أبي هريرة أن مثلا فلان قال سمعت فلان قال فلان قال سمعت فلان، يعني ما صادف واحد قال أخبرني فلان أو قال لي فلان أو أنباني فلان، كل واحد عبر بكلمة سمعته، لحد الصحابي قال سمعته، لحد الصحابي قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يلي بيدس المسلسل بسمعته أو بأخبرنا أو أخبرنا أو أخبرنا فلان بس والله بالقسم، فلان أخبرنا قال والله، فلان أخبرنا مسلسل بالقسم. وأفضله ما دل على الاتصال، أفضل أنواع الحديث المسلسل الدل على أنه شنو في اتصال بس فإنت شنو. ومن فوائده زيادة الضبط وقل ما يسلم عن خلل، كل قطب المصطلح عبرت الكلام ده، والمسلسلات قال لا تخلو من خلل في مسلسل صحيح وفي حسن وفي ضعيف قال وهو الكثير فوق، وقد ينقطع تسلسله في وسطه كمسلسل أول حديث سمعته على ما هو الصحيح، كمسلسل في حديث مسلسل بأول حديث فلان فلان قال الحديث ده حصل فوق الانقطاع يا هو ينو يا أخوانا أينو له هناك تهد بتاع الرحمة أوله وآخره، قال كمسلسل حديث أول حديث سمعته هو حديث عبد الله بن عمرو بيقول شنو الرحمون يرحمهم الرحمن، فإنه انتهى في التسلسل إلى عمرو بن دينار وانقطع في سماع عمرو بن دينار من أبي قابوس وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو وفي سماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ده الكلام الصحيح أن الحديث بتاع الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، واحد من العامة قال شنو الحديث البخاري ما رواه البخاري وفي غير البخاري والحديث منقطع. يلا النوع الرابع والثلاثون ناسخ الحديث ومنسوخه، بس كده زيدا ما تعرف ناسخ الحديث ومنسوخه ما جزء تدقش في الأحاديث، هو فن مهم صعب مهم وصعب، صعوبته شنو تقول يا أخي ناسخ المنسوخ عندنا فن سهل ممكن في ثلاثة تستوعب الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي فترة بسيطة تستوعب الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية بحسب الشيء الموجود في كتب المحدثين، لأنه جاي الناسخ والمنسوخ في الأحكام حديث الأحكام موجودة في الصحاح والسنن استيعابه سهل خالص، صعوبته جبال مش الآن، صعوبته جبال وين أئمة رووه وكتبه وحفظه وعدل الدنيا لكن ما بيعرفوا منه منسوخ دي صوبته، فلما قالي أئمة الحديث روى الحديث وأدل الناس وشاله وصافروا به لكن ما يعرفوا أنه منسوخ، أول ذول فتح الباب ده وقرأ واتكلم فوقه جبال مالك في متن الموطأ، اتكلم في شنو الوضوء مما مست النار باب ترك الوضوء مما مست النار دل على ان في حديث منسوخ، لكن الاصطلاحات ما توسعت. كتب خاصه ما وضع فوقها مالك، يتكلم فوقها في اثناء استعراضه للادله. ده حصل كلام العاملين لنا دج في كونه لحم الابل الا تتوضا، اننا كان اكلنا جبل كله ما بنتوضا، والا كده زي ده ونمشمش خشومنا، ولو صلي صلاتنا وصلاه صيام ما بنحتاج لوضوء. انه الحديث عندنا شنو منسوخ بادله لا تحصى كثره. يلا طيب، جاء الشافعي وضع كتابه وسماه شنو؟ الرساله للامام المطلبي. خد بالك، احمد بن حنبل قاعدين وين؟ في العراق. الشافعي بعد ما وجبل قال لك مهمات شيخك كان اخذتها من ترحل. امام احمد بن حنبل الشافعي لما اخذ من مالك واخذ المهم حفظ الموطا في 18 يوم، ولا انت هالسنين 18 سنه ما حفظنا الحفظ كله، خليه يرفع يده عشان نشوفه. هوي مالك ما رفعت يدك؟ شيخ مدوينه نعس ولا شنو كان؟ يبقى خلاص رحل، وجاي من اليمن صغير وجا المدينة، أخذ الموطأ وأخذ العلم من مالك، مشى للعراق، مشى لقى شنو؟ أحمد بن حنبل، ولقى أصحاب أبي حنيفة، وأبو حنيفة متوفى من طريق، ومشى مسرق في هناك. طيب لا من جا العراق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لقى أشياء ما كانت موجودة عند الإمام مالك، روايات ما يعرف عن الإمام مالك، في فقهيات ما موجودة عند الإمام مالك وما سمع بها، في أشياء وافقها، في أشياء خالفها، في أشياء عمل بها. طيب لا من بقى الحديث كذلك، لا من جاء الشافعي قدم محاضرات علمية في أرض العراق. أحمد بن حنبل ترك كونه يمشي يحضر حلقة بتاعت شنو يا أخوانا؟ سفيان الثوري ما يحضر الحديث ويجي يحضر المحاضرة بتاعت الشافعي. قال له انت وين الليلة ما شفناك في الدرس؟ قال جينا للضيف الجدا. ضيف شنو يا أخي انت تخلي له حديث بتاع سفيان الثوري؟ قال له خليني أزول، كان الحديث فاتني بإسناد عالي، ما ممكن نروي منك انت بإسناد نازل، لكن لو فاتني علم بتاع هذا الفتى ما بلقاه. ماذا قال أحمد بن حنبل؟ كنا لا نعرف ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جاءنا هذا الفتى. الشافعي أول ذول فتوه جاءه في كتاب الرسالة الإمام المطلبي. وقال لي صعبت من كونه شنو جبيل، ما كل الناس تفتنوا به، لكن الشافعي جمع النصوص، جمع النصوص، قال في دليل الدول على أنه في أحاديث منسوخة. الحديث قال إنما الماء من الماء، روى وأسنده. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، معناه لابد أن يكون في واحد منهم شنو ناسخ والآخر منسوخ. نبه المحدثين الفقهاء أرباب المذاهب ذات بهم، عشان كده قال فن صعب، صعب في فهمه وإدراكه. الترمذي في كتابه ما نطق بكلمة أنه هذا الحديث منسوخ، لكن يقول هذا الحديث يا أخوانا معل عنده إلا. طيب عنده إلا معناته نلقي ما نعمل به؟ لا، ما معل، حديث صحيح، ده ناسخ وده منسوخ، والمنسوخ كذا صعبته في كونه كان ما تعرف قبل ما المصطلحات بتاعته شنو توضع. فهمنا يا ودل؟ يلا كده زيدا شايف. قال وكان للشافعي فيه يد طولة وسابقة أولى، وأدخل فيه بعد أهل الحديث ما ليس منه، زي ما أدخل في الآية القرآنية معناه. والمختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. النووي ما أصولي يا الشيخ، دي مع عبارة بتاعت الأصولين، معنى النسخ معناه رفع الشارع ما بالاجتهاد، الشريعة هي اللي رفعت الحكم، كان حتى ينزل، وهسه الآن بالتقاء شنو القبالين، رفع الشارع حكما منه متقدما، الحكم الأولاني يشلو بشنو بحكم آخر متأخرا. فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث إنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لا فزوروها أو فزوروها. ومنه ما عرف بقول الصحابي زي شنو؟ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ده حديث مالك في الموطأ ذاته. هسه خلينا السنة قبل 3 سنوات، ضجة كبيرة في بلاد التشات، الناس اللي بيتعاملوا مع الإبل وبيأكلوا اللحم بتاعه، ناس أصروا على أنه اللي توضوا لهم. يا أخي في بلد المالكية وقادة المالكية العلم ده ما جديد، انت يا دوب مشيت قريت اقرا وعمل بالحديث ده في نفسك، لكن انت ما تدعو الناس اليه. نحن عندنا منسوخ، منصوص على نسخ قبل 1150 سنه. شو انت عاملينها للناس اللي اخونا؟ شو انت ناس؟ شوف اطفال ولا ما اطفال يا ولد الشيخ؟ الاخ مساكت. انت لما تقول الحنابله نصر انه منسوخ قبل ما يولد الامام احمد حنبل مالك قال حلال مباح ياكله، وناس المدينه كان بياكل في السمك. عندهم ابل في المدينه وما كانوا بيتوضوا لها. شنو هو قرر الكلام اللي كانوا بيستعملوا وما بيتوضوا لها؟ الصحابه ابناء هم احفاد الصحابه وابناء الصحابه. كم اللي بيقول امام مالك روى منهم كل واحد منهم ابو صحابي 300 تابعين، 600 من تابعين، 900. انت اخذت العلم عن نفر ونفرين يا اخي. ليس هذا بيقشك فدرجي، امشي غادي يا اخي. خلوا الناس الابل هنا جمعه. الابل جاهز ولا ما جاهز؟ ما دايرين يا اخوانا ولا شنو شغلان؟ يلا كحديث شنو يا اخي؟ حس عرفنا نعرف النسخ بشنو؟ تصريح من الشارع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فلا فزوروها. تاري نعرف النسخ بشنو؟ قول الصحابي. الصحابي يقول شنو؟ كان آخر الأمرين، عنده اثنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار. شيء تنطبخه كان عاكله بيطبخه شنو يا أخونا؟ بيطبخه الجمل ذاته. كان إلا شنو يتوضا كده داخل له حديث. إذا من أكل إذا أنا توضا إذا أكلنا لحم الغنم قال ما شئت. أنا توضا إذا أكلنا لحم الجزور قال نعم. إذا أكل أحدكم لحم الجزور فليتوضا. عندنا كلها منسوخة بحديث ترك ذلك. ومنه ما عرف بالتاريخ ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل الشارب في الرابعة. واحد شرب الخمر جابه مثلا قال دقوه تطاق تطاق تطاق تطاق تطاق تقوه. تاني جابوا قال دقوا ثلاث مرات. لا من جاب المرة الرابعة قال اقتلوه. منسوخ القتل في الرابعة. يلا كده زي ده. واحد كمان شنو بالإجماع يعرف عنه شنو يا أخوانا؟ منسوخ حديث شنو؟ إن هي إلا بدعة منك. وحديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. بتاع فليتوضأ الراوي بتاعهم إسلامه آخر، وده كمان أسلم قباله. عشان كده التاريخ يقدم شنو يا أخوانا؟ المتأخر رواية تبقى ناسخة لرواية المتقدم. قال ولا قال والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ. ده كلام الأصولين يا أخوانا. النووي في كتاب مصطلح يكب الأصول، ودي مهمة كبيرة خلاص. وبعدين قالوا نعرف النسخ بالإجماع. لا لا الإجماع ما بينسخ. ننسخ بالإجماع، الإجماع لا ينسخ لكن يدل على أنه شنو في نسخ، ويتفق على الكلام ده. النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف. مصحف ده شنو؟ حديث صحفه قيروه جابوا له لفظ، يعني طلبوا به شنو يا أخوانا؟ عن اللفظ بتاع الحديث. هو فن جليل وإنما يحققه الحذاق والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد. الإمام الدارقطني عنده فوق قال كتاب وهو فن شنيا أخوانا مفيد، ويكون تصحيف لفظ وبصر في الإسناد والمتن. بس كده. فمن الإسناد العوام بن مراجم بالراء والجيم، صحفه ابن معين فقال بالزاي مزاهم. ده التصحيف معناه شنيا أخوانا؟ أسمع الرجال وفي متن الحديث، في الرجال وفي في متن الحديث. فأنت شنو؟ عشان ما تقول الرجل اللي انا ذكرته ما يهزول اللي انت ذكرته، يهزاته. لكن حصل التصحيف. واحد اسمه عوام ابن مراجم بالراء والجيم، راء جي. صحابه ابن معين ده يا شيخ امام اهل الصناع. ابن معين من اقول لا باس به فثقة، لكن صحف شنو؟ فقال بني شنو مزاحم. ومن الثاني حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، اتخذ حجرة من حصير أو ناوي يصلي فيها. صحفه ابن لحية فقال احتجم في المسجد. احتجر، شوف الضنب للميم قبل ما قلنا ما تعمل المشق. الكتابة بالسرعة بتخلي الميم بتاعت احتجمة تبقى زي راء بتاعت احتجرة، راعي ليها كويس بتبقى ولا ما بتبقى؟ بتبقى زي راء بتعصيبة. ده كله بيجي في المشق، والمشق هو يجيب والتعليق تتقفل بعد الحروف مع الحروف. ابن لهيئة من رجال الإمام مسلم، وحديثه في مستوى حسن، وكان انفرد بيدوه حكم الضعف، كان في شواهد بيرتقي إلى الحصول. طيب ابن لهيئة بيقول احتجم، وإمام بتاع الصناعة، إمام كبير، لكن ما يمنع من كونك في مبتدع في هذا التصنيف. وحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحفه الصولي، الصولي عنده كتاب في الرجال، وقال شيئا بالمعجمة، شايف؟ قال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، شيئا من شوال، وشوال هنا إيش ده ولا شوال هنا شنو ده؟ ها شوال هنا شهر، يلا كده زي ده. عندنا المالكية أخونا الحديث ده شنو؟ ما بلغ درجة أعلى الدرجات في الصحة، والحديث راوي ومسلم ومعل. العلامة أحمد النور العلو مفتي الديار التشاديه عنده رسالة كاملة حول هذا الحديث، وبين مشاكل فيه فوقه، وبين جملة المضمون فوقه، وبين قول الناس اللي قالوا في المالكية إنتوا بتقولوا يكره الصيام ستة من شوال، ما يعرفوا معناه يكره شنو معناه وشنو، خشية أن يتخذه الناس شنو سنة، وقال ليس بسنة. وأما الحديث المحدثون اللي قالوا ما صحيح جملة، والحديث في صحيح مسلم كله بينه. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، شيخ أحمد النور الحلو جابه في تلفزيون التشادي، قال لهم ستة من شوال معناه تبدأ من شوال، لكن ممكن تتم في شنو؟ في ذو القعدة، في المحرم، في رجب، في ربيع الأول، ربيع الثاني، ليه رمضان الجاي، ليه شوال؟ قالوا ده كلام شنو ده؟ ستة من شوال جوا التشهد، قال لهم لا لا ما جوا، برا كل زي ده. قالوا وين؟ جابوا لهم في مختصر خليل، شرح كذا صفات كذا، شرح كذا صفات كذا، علمهم علم ما بيعرفوا. شيخ الياس فهم ستة من شوال؟ تبدأ من وين؟ من رمضان ولا منين؟ من شوال، لكن ما بالضرورة إلا تتم شنو؟ ممكن في شنو؟ ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الآخر، إلا في شعبان. رمضان بس ما في طريقة ولا في طريقة. قال ده هو معنى الحديث. قالوا كلام غريب، قال لي قالوه بس علماءكم بتاع المالكية، بس كتبكم ما قاعدين تذاكروها. جاب كم شارع من مختصر خليل، فلان قال صفحة كذا، فلان قال صفحة كذا، خلى الناس يقتنعوا. يلا فهمنا ولا لسه يا مولانا؟ طيب نحن شنو؟ ستة من شوال ولا شاء من شوال؟ شاء من شوال حاجة في الخلطة بس. لكن ستة من شوال بيقصد شنو؟ ستة أيام من شوال، كلام معروف عندنا من كتاب الأشماوي. رواه بعضهم فقال واصل الأحدب، ويكون في المعنى كقول محمد بن المثنى نحو قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول النبي عليه الصلاة والسلام جدار يصلي فنسب أمامه عنزة عصايا، ومن عن قال عنا، بس السكون والفتحة صاحب الحديث. قال انتوا بتعرفونا ولا شنو يا اخوانا؟ ناس عندنا شرف، صلى لينا ناس، صلى لينا النبي عليه الصلاه والسلام ناس من عنزه، من عنزه، وهو النبي عليه الصلاه والسلام قال عنزه ولا قال عنزه؟ عنزه بمعنى العصايا، وعنزه بمعنى قبيلتهم، هو قصد قبيلتهم. والنبي عليه الصلاه والسلام الراوي بيقصد انه صلى الى عنزه بالستر اللي بينسب الانسان قدامه. انتهى الكلام، نجيب في النوع السادس والثلاثون معرفه المختلف الحديث وحكمه. السؤال بيتحدث السائل عن الزكاة بتاعة الزعف كم جرام؟ 85 جرام. 85 جرام. 85 جرام. النصاب بتاع الزكاة وتقديرنا للزكاة قلنا السنة دي بمليار و800